شعور عام بالقلق يغزوه وهو يرى ذات معالم الحجرة وذات الفيل البشري الذي يسيل لعابه على الوسادة. هذه الجدران تخنقه. أخذ شهيقا عميقا يتمنى الخروج من جدران هذا الكابوس. هناك فتحة ما، لكن أين هي؟ لم يجد الفتحة، لم يجدها. وهو يراقب زوجته تعد الإفطار للأطفال، تلبسهم ثيابهم وهي تصفع هذا وتلكز هذه. لم يجدها وهي تضع حذاء البنت في وجهه ليصدق أنه ممزق. ثم نزل الأوغاد إلى مدارسهم وعرف أن عليه أن يلبس ثيابه ليذهب إلى العمل. لو كنت في كابوس فعليك أن تلعب بقواعده. إنه كابوس، هذه ليست زوجتك، هذه ليست حياتك، هذا ليس بيتك، هذا ليس بلدك. حمدا لله، سوف تفيق بعد قليل لتجد نفسك في فراشك الوثير المبلل بالعرق، من ثم تنهض للحمام لتفرغ مثانتك وتشرب كوبا من الماء المثلج وتعود للنوم. الفصل الثامن. جرى جمال الفقي حتى بلغ مصرف الماء. هذا هو المكان المعتاد الذي يقصده في كل مرة، وكان يعرف أنه لا يوجد هنا سوى بعض الصيادين المسنين. أحيانا كان يقابل مصطفى المزين جالسا وجواره صفيحة السمن الصدئة والرديو الصغير وهو يدلي الصنارة في الماء. بالطبع لم يكن يصطاد أي شيء إلا عندما يأتي الغروب وتنكسر حدة الشمس. كان مصطفى ينصحه ألا يأكل سمك القراميط بأي شكل لأنه يأكل من المصرف. لكن بالطبع لم يكن جمال يرغب في أن يقابله مصطفى الآن. اتجه إلى الضفة وتلفت حوله ثم بدأ ينزل الحبل ببطء في الماء. سمع صوت العويل والحركة والذعر، قلبه يتواثب بين الضلوع. هذه هي اللحظة التي بلغ الذروة فيها، فألقى بالجوال في الماء وارتمى على الضفة يشهق. العرق يبلل جبينه وهو موشك على أن يغيب عن العالم. كان بحاجة إلى وقت آخر حتى ينعم بلحظات كهذه من جديد، ليست لذة متاحة طيلة الوقت للأسف. لم يكن جمال بعيدا عن العيون إلى هذا الحد، لقد رآه عباس الدلجموني يرقد هناك على حافة المصرف وهو يتلوى من النشوة، وخطر له أن الرجل يبدو كمن قضى ليلة حمراء حافلة. لكن هذا بدا غريبا طبعا، وعلى كل حال لم يكن يحبه ولا يرتاح له على الإطلاق. وإن كان يقابله دوما في المقهى، جمال مندفع وقح قليلا وله آراء تثير الغيظ. لكن عباس الدلجموني لم يكن رائق البال، كان يتجه إلى الدحديرة ليقابل صلاح. إنه ينتظره في عشة من العشش العشوائية المترصة قرب قضيب القطار، ومعه شرائط البرشام. ككل مدمن برشام اكتشف عباس أن المهنة الوحيدة في العالم التي تتيح له دخلا يسمح بمزيد من الإدمان هي تجارة المخدرات، أي أنه يبيع جراثيم دائه للناس. كان يرى العالم كله من منظور كيميائي ضيق، ولهذا كان يؤمن بأن أي تصرف غريب في الكون ناجم عن تعاطي المخدرات. وكان يؤمن مثلا بأن بوش الابن ما زال صاحب كباية ولم يقلع عن الخمر كما يزعم. نظرات عينيه وتصرفاته تقول هذا، كما كان يؤمن بأن أوباما حشاش قديم لكنه يتعاطى الآن أنواعا باهظة الثمن. شغل المعلم لنفسه، تخيل رئيس أمريكا بكل من تحت يديه من علماء، لابد أنهم يصنعون له أجدع برشام في الكون. لو صار رئيس جمهورية لكون وزارة للمزاج فقط، وزارة من العلماء والكيميائيين والمزارعين مهمتها أن تصنع له أعظم مخدر في التاريخ. لابد أن أوباما فعل هذا فعلا. كانت صبحة زوجة صلاح تقف بجلبابها الأسود الضيق أمام العشة تنشر الثياب على حبل هناك، لكنه بالطبع حاول أن يتحاشى النظر إليها. جلباب أسود ناعم ضيق خبيث يعد بمسرات خفية حراقة. هذه امرأة حقا، امرأة مفعمة بالأسرار وتملك مفاتيح عالم الأنوثة الرهيب المعقد، وليست مجرد فتاة معجبة بنفسها في الشارع. لكن هناك قيمة اسمها الأخوية يستعملونها طيلة الوقت ويتكلمون عنها في كل الظروف، وهي تقريبا القيمة الوحيدة في حياتهم، ولهذا لم ينظر إليها. لو كنت تثق في كلامي فأنا أؤكد لك أن شيئا لن يحدث بينهما، هناك مقدمات لكن لن تكون هناك نتائج. صلاح لم يرزق أطفالا بعد، ويبدو أن لديه مشكلة جنسية ما لكنه لا يتكلم عنها. رأى الفتى ابن أم بلبل يبتعد وقد بدا عليه الرضا، يعرف أن الفتى زبون لكنه يتعاطى البانجو فقط ولا يتعاطى الترامادول. لا يعرف ما يعمله الفتى، لكن مهنة مدمن مهنة شائعة هنا ومحترمة على كل حال، الكل يفهمها ولا يتعالى عليها. كانت العشة ضيقة جدا بها فراش فقط، لكن هذا هو كل شيء فعلا. الفراش يحتل كل المساحة، فلا توجد إلا مساحة صغيرة تحته تسمح بوضع موقد وآنية طبخ. وقد تم فرشه بالكليم، بينما هناك على الجدار أرفف خشبية تم تزيينها بورق كروشيه ملون على شكل مثلثات أو عرائس مقصوصة من ورق الكراريس. على أحد الأرفف جهاز كاسيت، وهناك عدة صور فضة خشنة للممثلين تم قصها من مجلات أو اشتروها في زمن ما. لا توجد طريقة للبقاء في هذا البيت سوى التربع على الفراش، وقد فعل عباس الدلجموني هذا. كانت كل عظام جسده متعبة مؤلمة كعادة مدمن الترامادول. الفكرة أن العقار اللعين يجعلهم يحملون جسدهم الكثير من المشقة والتعب، مما يدمر العضلات تدميرا. نزل صلاح تحت الفراش وأخرج كيسا من البلاستيك الأسود ووثب إلى الفراش ليبدأ التقسيم. إنه الترامادول الصيني الجديد، يؤدي العمل جيدا، ولكن فيما بعد سوف يعرف الجميع أنه يسبب بؤرا صرعية. أشعل عباس سيجارة وسحب منها بنهم. هذه من علامات الترامادول المهمة، أن يبدو دخان السجائر أكثر متعة ولذة، والحقيقة أن معدل تدخينه صار الضعف. الحوار مقتضب جدا، هؤلاء قوم فرغوا من الكلام من زمن وقالوا كل ما يمكن قوله، لهذا معظم المحادثة هي لم تكن هذه أفضل طريقة لتوزيع الصنف ولا أكثرها حذرا، لكنه كان قد تعلم مع الوقت أن الدار أمان وأن الشرطة لا تتدخل أبدا. دائما هناك مصالح مشتركة مع الشرطة، ومن يتورطون فلأنهم لم يتعاونوا مع المخبرين في الوقت المناسب، كما أن معظم من يقبض عليهم هم ضحايا زوجة غضبة بسبب ضرتها. أي أنه لابد من شخص ينقب وراءك، وفيما عدا هذا فلا مشكلة ولا خطر. انتهت العملية، فدس عباس ما حصل عليه في جيوب السترة، فرغ من شرب الشاي بسرعة وأشعل سيجارة أخرى، ثم وثب نازلا من على الفراش ليقف أمام الباب. سلام سلام. ثم مر أمام صابحة التي تقف بجلبابها الأسود الضيق أمام العشة تنشر الثياب، رمقها بنظرة جانبية سريعة تجمع بين التحية والوداع والاشتهاء. دعني أؤكد لك من جديد أنه لن يحدث شيء بينهما. إن قواعد الأخوية قوية جدا، وعلى كل حال عباس لا يرغب في تضييع هذه العلاقة التجارية الناجحة. سوف يعرف صلاح وسوف يأتي ليفتك به، وغالبا سوف ينجح. النسوان كتير، في كل مرة يقولها لنفسه وهو يبتعد. لكنه إذا ابتعد بضع خطوات وجد نفسه أمام شاب يعرفه. لا تربطهما صداقة لكنهما متعارفان. كان هذا هو حسين عبد الرحمن، شاب غلبان يعمل مندوبا في أكثر من شركة، يبيع كل شيء تقريبا، ومن الواضح أنه لا يجد ما يكفي ليأكل، وكان يمسك ببقايا سيجارة يبدو أنه لن يتخلص منها أبدا. يحمل حقيبة جلدية مهترئة على الأرجح فيها زجاجات عطر أو أمواس حلاقة أو ماكينات خياطة صينية بحجم قبضة يدك، المهم أنه لا يبيع أي شيء منها. وصل المشي فوق الأرض الوعرة وهو يشعر بثقل ما يملأ به جيوبه. ليس هذا أفضل وقت للثرثرة في الشارع، لكن الفتى لحقه وهو يضحك. لا يمكن أن يكون ما يطلبه الفتى هو الصنف، على قدر علمه هو لا يتعاطى أي شيء. من المستحيل أن يكون قد قرر أن يبدأ الآن في هذه الساعة، ثم من أخبره أن عباس الدلجموني يبيع أي شيء؟ بدأ يشعر بضيق ونظر إلى الفتى في غل ثم توقف. هل من شيء تريده؟ حتى كأني حائط كتب عليه ها هنا أيها المزنوق ترتر. قال الفتى في حرج: أولاد الحلال؟ قالوا إن بوسعك أن تساعدني، قالوا إنك تعرف مكان حماصة. نظر إلى الفتى ومضغ فلتر السيجارة التي بين شفتيه، لم يقل أي شيء. قال الفتى وهو يرتجف وينظر حوله: أريد طبنجة. إذن هذا هو الموضوع. فكر في أن يصرخ في الفتى قائلا إنه لا يعرف أي شيء ولا يعرف من هو حماص هذا، ثم قرر أن وقت هذا السخف قد مر، لا بأس من أن يعرف عن الموضوع أكثر. على مسافة قريبة مر ذلك الرجل اللحوح الذي يرونه في المقهى كثيرا ويحاول مصادقتهم بأي شكل. ليس مخبرا ولا يبدو منتميا إلى الحكومة أصلا، لكنه لغز ولا بد من الحذر منه. يبدو أن اسمه عصام، وهو كالذبابة من الصعب التخلص منه. هكذا ظل عباس صامتا حتى ابتعد هذا العصام، ثم نظر للفتى سائلا: ماذا تنوي عمله بالطبنجة؟ سؤال غريب، فيما يستعملون الطبنجة إلا للقتل؟ ليس لدق المسامير عندما يضيع الشاكوش بالتأكيد. الفتى يواصل النظر من حوله في حذر، ثم يلقي بالسيجارة ويقول: سأقتل شخصا. من هو؟ لم أعرف بعد. يا ابن المجنونة، يبدو أننا سنمرح كثيرا، هؤلاء البلهاء أمتع من البانجو ألف مرة. هذا الفتى يعتقد أنه غاضب إلى درجة القتل، من المسلي أن تراقب هؤلاء. غضبهم ممتع كغضب الأطفال، ولا يحققون أي شيء من خططهم الانتقامية أبدا، فقط يوشكون على الجنون ويموتون كمدا. راح يفكر من جديد، نفث سحابة من الدخان في وجه الفتى ثم قال: من قال إنني أعرف مكان حماصة؟ أرجوك. قالها الفتى في إصرار، وهذا يعني أنه متأكد من أن عباس يعرف مكان حماصة. في الحقيقة كان هذا صحيحا، لكن حماصة ليس سوبر ماركت أو كافيتيريا. أنت لا تأخذ الناس إلى السرجة لمجرد أنهم يريدون ذلك. اسمع يا برنس، أنا لا أعرف أي شيء عن حماصة. الطبنجات لا تباع في الشارع، ثم إنها خطرة جدا وقد تؤذيك، ربنا يسترك. خلاص؟ وأوشك أن يبتعد، لكن الفتى تمسك بطرف سترته. هنا جن جنونه. هل تريد أن تموت؟ لو أردت أن أنزع وجهك من مكانه فلتفعل هذا مرة أخرى. الترامادول يشعره بأنه ذو قوة كاسحة وأنه قادر على تفجير رأس أي شخص. أرجوك سأدفع لك ما تريد. هنا قرر عباس أن يلعب اللعبة المعتادة، يشتري ولا يبيع. سوف يبقي الفتى قريبا، وفي الوقت نفسه لا يقدم له أي شيء. لن تكون هناك طبنجة، لن يكون هناك حماصة، لكنك لن تعرف هذا. اسمع، تعال غدا في نفس الوقت عند عربة الفول، سأحاول أن أجد لك واحدة. وتبادل النظرات. قال حسين لنفسه: الرجل كاذب، يريد الخلاص مني فحسب. قال عباس لنفسه: الفتى مجنون، أريد الخلاص منه فحسب. قال حسين لنفسه: لا أصدق كلامه، الأمور ليست بهذه البساطة. قال عباس لنفسه: يجب ألا يصدق كلامي، يجب ألا يكون المرء بهذه السذاجة. قال كلاهما: الآخر وغد وقذر، وعلي أن أكون حذرا. فرغ عبد الظاهر من غسل القضبان جيدا، وتأكد من أنها خالية من ذرات التراب. سوف يرش الطبقة الثانية من الدهان، هذه ستجعل اللون أكثر تجانسا. لا بأس، المهم أن تكفي العلبة. فرغ مصطفى المزين من إبعاد الذباب بالمنشفة، ورش بعض الماء، ثم جلس على المقعد يتابع واحدة من القنوات الفضائية الدينية التي تتحدث عن عقوبة سرقة الدش عن طريق الوصلة. جلس يمصمص شفتيه متعظا وهو يتسلى بركل سلك الوصلة الذي يتدلى من التلفزيون إلى الأرض. هناك في المرآة المشروخة رآها وهي تحمل لفافة الفول والطعمية تمشي بسرعة أقرب إلى الجري قاصدة محل الكوافير الواقع أمامه. اسمها عفاف كما قيل له، وجسمها جميل، لكن بالطبع لم يعد في جسده طاقة تسمح له بأي نشاط غير الأكل وقضاء الحاجة. حتى التبول صار عسيرا مع تلك البروستاتا اللعينة، إن البول يخرج كأنه من نافورة تبلل كل شيء. كان مصطفى من هؤلاء الشيوخ الذين عبثوا كثيرا في شبابهم، ثم لما تقدمت بهم السن ضاق خلقهم وقصر فتيلهم. يكفي أن تتبادل معه ثلاث كلمات حتى ينفجر في عصبية وهو يرتجف، بينما تبرز الأوردة على فوديه وتجحظ عيناه ويردد ألف مرة: انت مين انت؟ انت مين؟ أو اتكلم بأدب. يحاول أحيانا إقناع نفسه بأنه وقد صار الوقت ضيقا مهتم بالدين وقراءة القرآن وسماع القنوات الدينية، لكنه ينسى ذلك سريعا مع أول فتاة لعوب تمر أمام المتجر، أو أول نكتة بذيئة يحكيها له جمال الفقي، أو أول شخرة يطلقها في وجهه عباس الدلجموني. عندها ينسى كل شيء ويفسد في الأرض كما كان يفعل وعمره 20 عاما. بالطبع مع عصبيته هذه لم يعد هناك زبائن تقريبا، لا يحلق إلا لعدد محدود جدا من الناس، وهو بصراحة لم يعد يطيق الزبائن. لو كانت هناك طريقة تجعل الزبون يدفع المال ثم يرحل من دون حلاقة لكان هذا رائعا. يبدو أنهم في اليابان يفعلون ذلك، لكن أين نحن من اليابانيين؟ إنهم قوم محترمون وأولاد ناس حقيقيون، مسلمون بلا إسلام كما قال الإمام محمد عبده. سمع نحنحة، نظر إلى الخلف فرأى ذلك الرجل الغامض الذي يظهر في المنطقة كثيرا هذه الأيام. صباح الفل. واتجه الرجل إلى المقعد الخالي فجلس ونزع عويناته وأراح ظهره. أريد حلاقة ذقني، سعل مصطفى المزين وبصق، ثم أخرج الطبق المعدني الذي يقلبون فيه الصابون وبدأ يسن الموسى. توقع أن يتساءل الرجل عن التعقيم أو الأشعة فوق البنفسجية ليلعن أباه، لكن الرجل التزم الصمت. ساد صمت ثقيل لا يقطعه سوى صوت الموسى. قال عصام وهو مغمض العينين: هنا من زمان يا عم مصطفى. ثم باقتضاب أردف مصطفى: من زمن. يا لهذه الإجابات الحادة الباترة كالسيف، تقطع حبل الكلام تماما. ربنا يديك الصحة. ثم فتح عصام عينيه ببطء، رأى في المرآة تلك الفتاة عفاف تمشي بسرعة خارجة من محل الكوافير، فسأل في خبث: ما شاء الله، هل هذه الحلوة تعمل عند الكوافير أم هي زبونة؟ قال مصطفى في ضيق: تعمل. بيني وبينك، في زمن التلوث والطعام المغشوش هذا ينبغي للمرء ألا يتزوج إلا فتاة كهذه، إن تأثيرها سحري قادر على قهر التلوث والفراخ البيضاء. ثم ندم على هذا الكلام. الحلاق المسن متشكك، وهذا الكلام يوحي بأن عصام يريد معرفة المزيد عن الفتاة، وهو ما سيجعل الحلاق يحتد. نحن لا نمارس هذه المهنة يا أستاذ، هناك من يمارسونها فابحث عنهم. لكن الحلاق قال وهو متجهم كما كان: الفياجرا. ما المناسبة؟ هل هي سيرة الفتاة الفائرة؟ أم أنه كان يفكر في شيء آخر؟ أم ماذا؟ الفياجرا، لا تعرف هل يمتدحها أم ينتقدها أم يتسلى بذكر اسمها أم يخشى أن يكون قد نسي الاسم ويجرب ذاكرته. ثم راح يفكر قليلا وهو يسن نصل الموسى وقال: هناك السيالس، وهناك دواء اسمه ليفيترا، جبار فعلا. هناك كذلك حلول غريبة، البعض يغلي أوراق النبق، وهناك من يستخدمون جوزة الطيب. عندي زبون لم يعد يصل إلى النشوة إلا لو أغرق كلابا صغيرة في الماء. هب عصام مذهولا حتى كاد يقطع رقبته بالنصل، هذا آخر حوار توقع أن يسمعه. ما علاقة الكلاب الصغيرة بالنشوة؟ قال الحلاق من دون أن يهتز وجهه لحظة: هكذا، يضع كلابا صغيرة في جوال ويغلقه عليها، ثم يذهب إلى النهر ويسقط الجوال بما فيه، يقول إن هذا يعيد رجولته. كانت الإجابة سهلة: الضعف الجنسي قد لا يستجيب إلا مع السادية المفرطة، هكذا يحدث للسفاحين في الخارج. وعصام قد قرأ قصة السفاح تيد بوندي جيدا، بل إن تعذيب الحيوان من النذر المخيفة التي تنبئ بأن ابنك سيكون سفاحا، لكن هذا لا ينطبق على شارع النوساني ودحديرة الشناوي. ثم إن الحصول على النشوة بقتل الكلاب ليس مصدرا متاحا وليس سهلا، إنه كمن يدخن الأبخرة المتصاعدة من البراكين من أجل عمل دماغ. معنى ذلك أن الرجل لا يظفر بالنشوة إلا مرة كل 50 عاما. هل هو زبون عندك؟ لا، قالها الحلاق وقد شعر بأنه تكلم كثيرا. في هذه اللحظة بالضبط ظهر جمال الفقي على الباب، تمطى وتثاءب ثم أصلح من وضع قميصه داخل السروال وقال للحلاق المسن: ذقني يا مصطفى. ثم أخرج لفافة تبغ من علبة مكرمشة. في اللحظة ذاتها كان الحلاق قد مسح وجه عصام وغسله وجففه، ثم وضع له البودرة وأنهضه، فلو استطاع أن يرفض الأجر لفعل. كل ما يريده هو أن يرحل هذا الأحمق قبل أن يقول كلمة ما. قال عصام وهو يتحسس جيبه ليخرج المال: هذا الذي يغرق الك. قال عم مصطفى بسرعة وهو يقتاده للباب: فيما بعد، أنا متعجل فعلا. وتناول المال فلم ينظر إليه لحظة، وسرعان ما وجد عصام نفسه في الشارع لا يفهم ما حدث. والأدهى أن الحلاقة سيئة جدا، هناك أجزاء من ذقنه لم تمس. نظر إلى الخلف في دهشة فرأى جمال الفقي ومصطفى، الأول في مقعد الحلاقة والثاني يقف خلفه، كلاهما يرمقه في شك وكراهية. لقد كانت هذه هزيمة أخرى، ناضب كبئر منسية منذ قرون. فشل زواجك، ماتت قصة حبك، جفت قريحتك، تركت وظيفتك، تبخرت مدخراتك، شاب شعرك، الرفاق يعزونك على وفاتك الأليمة، لكنك ما زلت طفلا يأبى لاعتراف بأنها النهاية. الفصل التاسع: عندما تغرب الشمس، عندما يكف الأصحاب عن تقديم عزائهم لك، عندما تستطيل الظلال قبل أن تفنى، عندها يبدأ موعد سجنك الخاص. جلس عصام يراقب الوجوه وقد عقد ساعديه على صدره للحظة، بدا كأنه مثقف وجودي من الستينيات، خصوصا مع أزرار قميصه المغلقة ضاغطة على عنقه والسيجارة المتدلية من شفتيه. رائحة دخان قاتلة، التنفس حلم شبيه بحلم الجائع بالطعام أو الظمآن بالماء أو الجالس في ندوة كهذه بالهواء. المقاعد متناثرة في الغرفة الضيقة، والأصوات عالية، والعرق غزير، والنفوس عصبية، والحر خانق، والنساء شهيات، والذباب كثير، والإضاءة واهية، والحذاء ضيق. اعتاد التردد على هذه الندوات منذ سنين، لكنه على الأرجح لا يخرج بشيء جديد. ذات مرة رأى ناقدا شابا يتكلم عن منهج جديد للنقد اسمه الانطباعية الثورية. راق له الموضوع وأخذ رقم الهاتف، ثم تكلم عن الانطباعية الثورية مع بعض الأدباء الذين حضروا الندوة، فوجد أنهم لا يذكرون حرفا مما قيل. اتصل بالناقد يسأله عن قراءات أخرى في منهجه، فوجده قد نسي الندوة ونسي ما قيل فيها ونسي أنه نسي أنه كان هناك. هكذا بدأ يحضر هذه الندوات وهو لا يتوقع منها الكثير. هناك دائما أزمة ووجوه مدلهمة وتعقيد غير مفهوم. فلنناقش أزمة المسرح. هي أزمة نص، هي أزمة أفكار، هي أزمة تمويل. تجربة مسرح الستينيات لن تتكرر. مسرح القطاع الخاص هو كباريهات تتنكر بشكل محترم. بعد ألفريد فرج انتهى كل شيء. مسرح الجيب هو الأفضل. النسوة يروحن ويجئن في الغرفة يتكلمن عن مايكل أنجلو. فلنناقش أزمة الشعر. الشعراء لا يقولون شيئا مفهوما. الشعر العامي تفوق بمراحل على شعر الفصحى. تجربة تحطيم التفعيلة. أدونيس فعل بالشعر ما فعله إليوت. الناس تخاف الشعر، الشعر يخاف الناس. قصور الثقافة تدمر الشعر. النسوة يروحن ويجئن في الغرفة يتكلمن عن مايكل أنجلو. فلنناقش أزمة الأغنية. لقد مات عبد الوهاب لو لاحظتم هذا. البعض يحاول أن يتميز. الشباب هو الذي يحدد الأغنية، وهذا يعني أنه هو القوة الأعظم. هذه أزمة كلمات، أزمة أصوات، أزمة رقابة. الميكروباص قضى على الغناء في مصر. الفيديو كليب جعل بوسع الكل أن يغني. النسوة يروحن ويجئن في الغرفة يتكلمن عن مايكل أنجلو. تقف تلك الشاعرة الشابة التي تلبس بلوزة تكشف عن نصف صدرها مع سروال ضيق، ملطخة بالمكياج كالهنود الحمر، هستيرية تماما تصرخ بعصبية: الرجل مصر على أن يعتبر المرأة وليمة في فراش. تخيل أنها وليمة في فراش فشعر بدمه يغلي. نظر إلى الجالسين وأقسم لنفسه أن هذا العرض الرائع جعلهم جميعا يفكرون في موضوع الفراش هذا، وقد بدأ يروق لهم. لماذا لبست بهذه الطريقة؟ أم هو نوع من الامتحان لهم لترى إن كانوا رجال كهف أم لا؟ لو كان هذا امتحانا فأنا رسبت فيه وأقر وأعترف بأنني رجل كهف. من حسن حظك أنني على باب الستين. كان غارقا في خواطر سوداء لا يمكن التصريح بها هنا عندما مال عليه مراد صديقه المهندس والأديب. هناك ثورة قادمة لا شك في هذا، الغليان في كل مكان. كان عصام يؤمن بهذا. لو تحمل المواطن المصري هذه الذروة فلسوف يتحمل أي شيء بعد ذلك. تلك الأعوام هي الاختبار الأقسى لأعصابه، فإذا اجتازه بنجاح في نظر حكام فهم في أمان إلى الأبد. يمكنك أن تصفع خادمك يوميا ويبتلع الإهانة، لكن اقتحام بيته والنيل من امرأته أمر يحتاج إلى تفكير طويل. فإذا فعلت ذلك وصمت فمعناه أنك سعيد الحظ وأنه لا خوف عليك أبد الدهر. كان مراد نحيلا فارع الطول يطلق الدخان من منخريه حتى ليذكرك بالأفعوان في أسطورة قديمة، ثم أضاف: اليوم قام رجال الأمن بمهاجمة مظاهرة للصحفيات، لقد مزقوا ثياب الصحفيات وعروهن. ثم أطلق المزيد من الدخان وقال: يقوم رجال الشرطة بالتحقيق بطريقة تحطم الأعصاب. إنهم يأتون بالمرأة ويجردونها ثم يربطون يديها خلف ظهرها و... هنا لاحظ عصام عيني مراد كانت تلمعان وكأنهما اكتست بجفن رامش شفاف كعيون التماسيح، وبدأ خيط رفيع من اللعاب يسيل على جانب فمه. كانت يده ترتجف بلفافة التبغة. يهددون زوجها بأن يغتصبوها أمامه، ربما نهض الضابط كي يمسك بي. أقسم عصام لنفسه أن صديقه يشعر بشهوة بالغة لدى تخيل المشهد، فقط يتظاهر بالرفض وهو يتمنى لو كان بين هؤلاء الضباط. الحكومة تصفع المواطن وتسرقه وتمتص دمه، فلماذا لا يجد صاحبه بين مثالبها سوى إنهم يعرون النساء؟ لكنه لا يجسر بالطبع على مصارحته بهذا الرأي. سوف يقول مراد له إن المرأة معناها الشرف، والشرف أهم شيء لدى الإنسان. إلخ. ابتسم في سره. الحقيقة أنه لم يلق قط من يتعامل مع الجنس بشكل متعادل أو ناضج. هناك من يفرط في الاهتمام به، وهناك من يفرط في نبذه، حتى لتدرك أنه يحلم بالجنس ليل نهار. لا يوجد شخص متعادل. النسوة يروحن ويجئن في الغرفة يتكلمن عن مايكل أنجلو. في هذا الجو لم يجسر عصام على أن يتلو على الناس سطورا من روايته القادمة دحديرة الشناوي. كان يمقت هذه العناوين التي توحي بأن المكان هو البطل، ويرى أن نجيب محفوظ فاز بلقب ملك تلك العناوين، فأتعب من يأتي بعده. لكن كيف يمكن الكلام عن دحديرة الشناوي من دون أن تتكلم عن دحديرة الشناوي؟ في هذا النوع من القصص يكون العمل شبه هندسي. صف دحديرة الشناوي، صف الشخصيات، تقريبا تكون قد انتهيت. كان قد بدأ في كتابة الرواية وبدت له معقولة، أقرب إلى المقدونس، لا بأس به ومنظره جميل، لكن لا أهمية له ولا مشكلة لو لم يكن قد وجد في العالم أصلا، لن يفتقد أحد المقدونس أبدا. فقط عندما حدث ما حدث مع عفاف، قصة الانتحار أمام القطار، عندئذ فقط أدرك أن بوسعه أن يكتب رواية ممتعة يمكن أن تكون أكثر أهمية من المقدونس، ربما تصير كالسبانخ. وكان قد تعلم ما يكفي كي يقاوم شهوة كتابة رواية ممتعة، إنه أنضج من ذلك بمراحل، سوف يكتبها أولا ثم يحاول جعلها مملة معقدة مرهقة، هذا هو الضمان الوحيد لنجاحها. هكذا بدأت الصفحات تولد. لقد كتب حتى هذه اللحظة 70 صفحة، سوف تكون 200 عندما تطبع. لقد كبر المولود وصار موجودا وله وزن وحجم، سيكون من الصعب جدا أن تئده وتبدأ من جديد، لكنه ما زال بحاجة إلى الفهم والاقتراب أكثر من قلب السر، قلب الدحديرة. في هذا الوقت بالضبط فتح إبراهيم عينيه، كان يشعر بوهن شديد مع ذلك الألم في خصره، نفس الغرفة الضيقة ونفس الفيل النائم جواره والرائحة الكريهة، كان قد اعتاد هذا على كل حال. الكوابيس المعقدة التي تصحو فيها من النوم داخل الكابوس لتجد كابوسا آخر، كوابيس متداخلة. قالت زوجته وهي بين النوم واليقظة: لا تنسى أن تتشاجر مع زوج المرا عطيات. لماذا لا يعرف السبب؟ هي تريد دما بأي شكل، الغل والضيق والحرمان، كل هذا كالبركان، ولا بد للبركان من خروج أبخرته بأي شكل. يلبس ثيابه ثم يغادر الشقة الضيقة، سوف يصحو من نومه، سوف يصحو بلا شك، ولن يكون هناك سلم مهشم الدرجات متسخ كريه الرائحة، لن يكون هناك دجاج تحت كل خطوة من خطواته ولا بركة مجاري. على بعد خطوات من البيت فوجئ بشاب نحيل بلدبة طويلة على خده يستوقفه، هذا الطراز من الفتية يفضل البذلة الجنز، وله ردفان ضيقان ويلبس شبشبا له إصبع واحدة، كلهم يأتون من ذات المكان. بالطبع هذا كابوس، لذا من السهل أن يعرف الفتى، هذا حمادة أخو زوجته في الكابوس. إيما حمادة، فارق السن لا يسمح بأن يناديه هيما، لكن الفتى يبدو شرسا، كل غابات اللغة من حقه، يبرطع فيها كما يشاء. ينظر الفتى إليه، صوته مبحوح طبعا لأنه أمضى الليل في الغناء، يعمل في واحدة من تلك الفرق اللعينة التي تزف العريس والعروس، ينشدون أغاني لا يمكن فهمها ثم يقضون باقي الليل في إنفاق ما كسبوه على البانجو والبرشام، ويعود كل منهم إلى بيته لينام كالقتيل حتى العصر ليبدأ من جديد. قال له حمادة وهو يواصل التأمل: هل عينك صفراء؟ هز إبراهيم رأسه، أخيرا لاحظ أحدهم هذا. أنا مريض كبد، ألم أقل هذا؟ لم يعلق حمادة، كأنه نسي أنه وجه هذا السؤال، هو بالفعل نسي. في هذه المرحلة صار خبر أن إبراهيم زوج أخته مصاب بمرض في الكبد معلومة بلا قيمة ولم يطلبها أحد. لماذا لا تزورنا عند شيحة؟ إنهم يسألون عنك. أعدك بأن آتي، الحياة مشاغل. هنا ظهرت تلك المجموعة من الفتية، 2 يحملان الجنازير وواحد يجر كلبا شرسا نوعه الراعي الألماني، لكنهم يصرون على أن نوعه ويلف، هكذا ينطقونها. كان هناك 2 يمشيان بجذع عار ويحملان السنج، لسبب ما يفضل هؤلاء الشجار بالسنجة وهم عراة الجذع، ربما لتسهيل مهمة من يريد تمزيقهم. توتر حمادة وأطلق صوتا حليقا: ميدو، ماذا حدث؟ خناقة. هناك دائما من أهان كرامتهم أو أهانوا هم كرامته. القبلية هي اسم اللعبة، وهم يتصرفون كما كانت قبائل العرب تفعل في الجاهلية. شعث مفارقنا تغلي مراجلنا، نأسو بأموالنا آثار أيدينا. طارت سنجة في الهواء لتستقر في قبضة حمادة، وسرعان ما كان الجمع الغاضب ينطلق لضرب مجموعة ما في مكان ما. أطحلة كثيرة سوف تنزف اليوم، أكثر من ارتشاح دموي في الرئتين وأكثر من أنف سيطير. بعد ربع ثانية كان حمادة قد رحل وهو لا يكف عن الشخير. سوف نربي أولاد لم يكن قد عرف موضوع المشاجرة ولا من سيضرب من. إنه غاضب دوما وفي أي لحظة، لا يحتاج إلى الأدرينالين، ولو دنا منه الأدرينالين لمزق بطنه بالسنجة. وجد هيما نفسه وحيدا في الشارع. قال لنفسه إن الأمور ليست بهذا السوء، إخوة زوجته في عالم الواقع لا يجولون في السوق حاملين السنج، ولو آذاها أو ضربها يشقون بطنه. الأمور ليست بهذا السوء في الواقع. في عالم الواقع يعمل أخو زوجته عميدا في الجمرك، وهو يتسلى أحيانا بلعب الجولف، لا يمارس أي رياضة قتالية. على كل حال، إن أخا زوجته وديع ملائكي، وإن كان غامضا هناك أشياء يخفيها عنه، هو سيعرف. أما الآن فعليه أن يلحق بالمايكروباص ويذهب إلى الورشة. عندما تحلم عليك الالتزام بالحلم حتى النهاية. ارتمى على أبو فرحة باكيا بين ذراعي مصطفى المزين، راح يهتز ولوث بدموعه خدي الرجل المسن. شم مصطفى رائحة هي مزيج من البيرة والتبغ والمخللات وربما البول كذلك. البقية في حياتك، انت راجل. وساعد الفتى على الجلوس فوق مقعد من المقاعد الخشبية الرخيصة التي تناثرت أمام باب البيت، وقد بدأ بعض المعزين يصلون، واشتعلت السجائر وفاحت رائحة التبغ. ومن مكان ما دوى صوت قراءة للقرآن. يبدو أن هناك من قام بفتح التلفزيون على إحدى الفضائيات ورفع الصوت جدا. راح الفتى يهتز بينما مصطفى ينظر إليه بدهشة. الشيخ أبو الفتى علاء يموت بالفشل الكلوي منذ عامين، فما هي المفاجأة في أن يموت اليوم؟ وما الغريب لهذا الحد؟ لا بد أن يموت يوما ما على كل حال. لكنه لم يصارح الفتى بهذا، بل بدأ يضيق خلقا به، فراح يقول له بطريقة أقرب للصراخ: اخرس، ألست رجلا؟ قلنا إنه ضيق الخلق على كل حال، ثم بدأ بالتفكير العملي: هل جلبت من يقوم بالغسل والتكفين؟ نعم، من الجمعية الشرعية. وأين هو؟ يقوم بالغسل الآن. وأنت لست معه؟ واشتعلت عيناه غضبا، فقال علاء وهو يشعل لفافة تبغ: خالي معه، لم أتحمل المشهد. نهض مصطفى مسرعا وشق طريقه وسط صالة ضيقة كريهة الرائحة، وامرأة أو اثنتان تلبسان الأسود وتحمل واحدة منهما قزانا على رأسها. فتح الباب ودخل، حيث كان الشيخ العاري ممددا على لوح الغسل الخشبي العملاق، وقد أقع جواره الشيخ المكلف بالغسل، وكانت رائحة عطرية تملأ جو الغرفة، وكان هناك رجلان يناولانه الماء في كيزان صدئة. الماء بارد عليه، أسخنوه قليلا. وهي طريقة المصريين المعتادة في افتراض أن المتوفى يتضايق من الحر والقر مثلنا بالضبط. كان مصطفى يعشق هذه اللحظات، كان يحب كل ما يتعلق بالموت والأكفان والمقابر، ويشعر باستمتاع رهيب. تقريبا لم يفوت أي جنازة أو غسل متوفى في المنطقة منذ صار واعيا يدرك معنى الموت، لكنه أدرك أن كل يوم يمر يجعله أكثر عشقا للموت وطقوسه. لم يكن محللا نفسيا، وكان يعتقد أن هذا جهد طيب يجلب له الثواب، وهو على الأرجح كذلك، لكنه كان يدرك بشكل خفي أن هذه طريقته الخاصة للانتصار على الموت، ليشعر بالتفوق بأنه ما زال حيا. يذكر نفسه طيلة الوقت بأنه حي وأن الآخر ميت. سوف يعود لصالون الحلاقة ويتناول الغداء. بينما سينزل هذا الآخر التعس إلى أعماق الأرض وتخضر بطنه وتنتفخ ثم تلتهمه الديدان. لم يأكل الغداء بشهية قط مثل ما فعل وهو عائد من المدافن، لم يستنشق الهواء باستمتاع قط كما يستنشقه بعد غبار المقابر، لم يشعر بتعب لذيذ يدغدغ عضلاته كما يشعر عندما يفرغ من حفر قبره. لا بد أن يقوم بدخول القبر، ولا بد أن يتعاون مع اللحاد على إراحة الجسد في مكانه، ثم يخرج وهو يسعل وينفض الغبار عن يديه ويساعد في إغلاق الفتحة بالأسمنت مع الرمل، رائحة الرمل المبلل والقصعة ودلو الماء. لا بد أن يقف مع المعزين ويوجه لكمة قوية لابن المتوفى: لا تقف هنا، لا تكن طفلا، الرجال ينتظرون. الله! يقولها بعصبيته المعتادة وقد برزت أوردة عنقه وتطاير اللعاب من فمه وراحت يده ترتجف. ثم بعد هذا هو يستمتع جدا بالجلوس في العزاء، وخصوصا لو كان هناك مقرئ. أعذب أوقات تسمع فيها التلاوة هي عندما تكون هناك وفاة، وعندما يضع المقرئ في صوته كل شجن يقدر عليه، يصغي ويمصمص شفتيه ويتصعب في انتشاء حقيقي كامل. أما الحديث عن المقابر والحوش والنباتات التي تزرع جوار القبر وقطعة الرخام المزخرفة التي ستكون شاهد قبره، فهذا موضوع غاية في الإمتاع بالنسبة إليه، وكانت مهنته كحلاق تتيح له سماع الكثير منه. سمعوا جلبة خلف المقابر مع نباح كلب، لم يهتم كثيرا، لكن أحد الواقفين قال: إنها خناقة بين الشباب خلف المقابر، شلة ميدو تتشاجر مع شلة عباس، يبدو أن أحدهم عاكس أخت حسن، هناك كلبة شرسة وهناك مشاجرة بالسنج. سمعوا صوتا غليظا يأمر العصابتين بالرحيل والشجار في مكان آخر. تهامس البعض: حماصة، حماصة! مستحيل أن يكون هذا صوت حماصة، لقد كف حماصة عن الظهور منذ زمن، لكن لو لم يكن هو فكيف ابتعد الفتية صاغرين؟ اعتاد مصطفى أن يجلس في العزاء فيرمق الناس من حوله، كلهم صامت مكفهر يصغي إلى التلاوة ويتصعب. هنا يتخيل هذه الوجوه مكفنة جميعا وقد ربطت الفكوك بالضمادات تلتيم. هذا هو الوصف الدقيق. هذا الولع الجنوني بالموت كان يسعده، لكنه كذلك كان يشعره بأنه رجل شفاف طيب، وقد اشترى لنفسه كفنا منذ زمن وراح يتحسسه من حين إلى آخر في وله وشغف. لسبب ما كان يعتبر هذا طقسا إيمانيا. كان علاء يبكي بلا توقف وهو جالس على ذلك المقعد الخشبي المتداعي في الخلاء، يحاول تذكر كلمات أبيه وصوته وسعاله. المسكين لم يكن يتبول، بدا له هذا قاسيا جدا. التبول هو متعة الحياة الكبرى، كانت الوفاة تعني أن علاء قد تخلص من طن من الهموم والمسؤوليات، لكنه كذلك سوف يفتقد الشيخ فعلا. شعر بأن الحاجة إلى البيرة توشك على تمزيقه، لا يستطيع أن يصبر حتى الليل وسط هذا الحصار. بعد قليل جاء ذلك الرجل الغامض الذي يقول إن اسمه عصام. صافحه في حرارة معزيا، ثم جلس متظاهرا بالحزن. رجل غريب جدا. جاء حسين عبد الرحمن ليصافحه ويلثم خده ثم جلس جواره. بعد قليل ظهر عباس الدلجموني وجلس على مقعد قريب، لا يعرف لماذا توتر الفتى حسين قليلا، ثم نهض ليجلس جوار عباس ويتبادلا حديثا هامسا. من الواضح أن عباس يؤكد أن الشيء ليس معه. ما هو الشيء؟ هل الفتى يتعاطى المخدرات؟ من بعيد مرت تلك الفتاة الفارعة الرشيقة التي يراها من وقت إلى آخر، يعرف أنها تعمل في محل طرح في شارع النوساني، مغرية جدا ولها جسم لا يوصف، ولكن عليه أن يتماسك وإلا تفلت منه نظرة تفسد جلال مأتم أبيه. وحدوه! قالها وهو يطرق للأرض، ثم أخرج علبة السجائر وهزها بحيث برزت منها سيجارة كأنها مسدس، ثم نهض يدور بين صفوف المعزين وقد رسم على وجهه لمسة خطورة واستغراق، كأنه يهددهم بهذا المسدس أو كأنه يقوم بمهمة خطرة جدا. وكان يفكر في ثلاثة أشياء الآن: التبول والبيرة ومؤخرة الفتاة. الفصل العاشر: الدجاجة محقونة بالماء لن تنال الشقة، لا عمولة لدى شركة الإعلانات، فاتورة الكهرباء مغلوطة، عداد المياه لا يعمل، ومع هذا تدفع له مبالغ باهظة. لم تبع شيئا وما بعته لم تحصل على عمولتك عنه، المواصلات على حسابك، الكشافات الصينية تالفة كلها، شركة الأمن لم تقبلك، تعرف ما ستفعله؟ سوف تقتل. قام عبد الظاهر بوضع الطبقة الجديدة من الدهان ورج العلبة مرتين ليتأكد من أنها صارت فارغة وأنه اعتصر آخر قطرات بها. ثم راح يتأمل ما قام به في رضا، لون أسود لامع جميل. كان عباس واقفا عند عربة الفول وهو يهشم بصلة بقبضة يده، تناول رغيفين حكهما بعضهما مع بعض ليسقط الردة، ثم راح يلتهم من طبقه المعدني بلقيمات عملاقة. شعر بأن هناك من يراقبه فاستدار للخلف. لقد نسي موضوع المخبرين هذا منذ زمن، نسي أن من يبيع المخدرات يلفت النظر ويكون رجال من الحكومة مكلفين بمراقبته. لقد انعقدت بينه وبين هؤلاء القوم صداقة يصعب أن تفسخ. لكنه لما نظر إلى الخلف وجد ذلك الفتى حسين. قبل أن يقول شيئا اتجه الفتى ليقف جواره ويطلب طبقا من الفول، وضع حقيبته التي لا يبيع منها شيئا بين ساقيه وانحنى يلتهم الفول في شغف. هل تذكرتني؟ مضغ عباس ما كان في فمه ثم ألقى بقطعة بصل وقال: صعب. لم يكن يتكلم عن التذكر بل يتكلم عن السلاح، وتناول الكوز المعدني المليء بالماء فجرع عدة جرعات. أي صعوبة؟ بالتأكيد حماصة عنده. سوف يكلفك، لاحظ أنك أبله وسوف تقع في يد الحكومة، وسوف يكون أول ما تقول هو أنك حصلت على السلاح مني. لن أتكلم. كلهم يقولون هذا حتى يتلقوا أول صفعة أو يعلقوهم على العروسة. لن أعيش حتى يقبضوا علي. كلهم يقولون هذا لكنهم لا يموتون. قال حسين كالحالم: سوف تكون جريمة عنيفة جدا، صادمة جدا. سوف يفرغ في رجال الشرطة طلقات مسدساتهم في مزيج من الصدمة والخوف والغل، ثم بعد هذا سوف يلتفون حولي ويركلونني حتى أموت، ولا سوف يتهشم وجهي. إذن أنت تنتحر يا صاحبي، فلماذا لا تثب في النيل وكفى الله المؤمنين؟ لن أموت من دون أن أصحب أحد الكلاب معي، وبعدها لن يعرفوا من أين جاء السلاح. ثق يا صاحبي أنه ما لم توجد علامة على السلاح فلن يقدر على شيء. مسح عباس فمه ونظر إليه في دهشة: هل لابد أن يراك رجال الشرطة؟ لم يرد حسين أن يخبره بخطته، لو أخبره بها لأحجم، يريد قتل المحافظ أو رئيس الحي أو هذا سيخيف الرجل. الفكرة هنا أن احتمال أن ينشب قتال مع الحراسة أمر وارد جدا. السلاح سوف يكلفك كثيرا. سوف أدفع ما تريد. ثم أضاف حسين وهو يلتهم لقمة أخرى: أريد كذلك أن تعلمني استخدامه. ما شاء الله، سوف تورطنا في قضية إرهاب كذلك. سوف أدفع ثمن كل شيء. نظر إليه عباس في شك محاولا فهم حقيقته، ثم قرر أن يجرب حظه. من جديد وقف عصام أمام الجدار، لقد اكتسب قيمة جنائزية ومعنوية مخيفة مع الوقت، خصوصا كلما تذكر أنها آخر كلمة خططها الفتاة. نفس القيمة المعنوية لأحد جدران معبد الكرنك أو حائط تلطخ بالدم بعد مذبحة القلعة بالنسبة إليه على الأقل، بل هذا الجدار أكثر طرافة. بالتأكيد لا يوجد نقش واحد على جدران الكرنك حفره صاحبه قبل أن ينتحر أمام قطار. آخر حرف سين كتبته، لو كان هذا حرف سين حقا. آخر حرف نون كتبته، لو كان هذا حرف نون حقا. آخر حرف جيم كتبته، لو كان هذا حرف جيم حقا. آخر حرف تاء مربوطة كتبته، لو كان هذا حرف تاء مربوطة حقا. سين كما في سماء، كما في سجن، كما في سلوى، كما في سحاب، كما في سراب. نون كما في نهر، كما في نشوة، كما في نرجس، كما في نوة. جيم كما في جزيرة، كما في جدول، كما في جندول، كما في جمرات. تاء مربوطة كما في حرية، كما في حقيقة، كما في فتاة. ولكن هل هذه هي الحروف حقا؟ ما زال يتساءل إن كانت الكلمة هي السنجة أم السيجة. وكأن الفتاة حرصت على أن تجعل الكلمة لغزا، لم ترد أن تكشف عن أسرار ذاتها أكثر. ارتجف، وللحظة خطر له أن الكلمة المكتوبة هي السرنجة، لكن لا، لا معنى لهذه اللفظة أبدا. ماذا تعرف عفاف عن السرنجة؟ في الكافيتيريا رصت بعض مقاعد ومناضض بالخارج، وكوب الماء الذي التفت فيه منشفة ورقية يحاول جاهدا أن يبقي الشرشف في موضعه فلا يطير مع الأنسام. يضع عصام ساقا على ساق ويسحب نفسا آخر من الشيشة. صوت القرقرة، الرائحة العطرة، الوهج، السرنجة. ربما هي السرنجة، لكن لابد أن يعرف علاقتها بالقصة. يحب تلك اللحظة التي يمسك فيها بالمبسم في حنكة، متظاهرا بأنه خبر العالم ومحنك في كل شيء. لم يعد قادرا على عمل هذا بضمير مستريح، لأنه قرأ فرويد ويعرف ما قد يقوله عن هذا المشهد بدلالته القضيبية. ربما هو يعوض إحساسه بالنقص والتدني بهذا الشكل، لا يدري حقا. ضيق من عينيه وهو يراقب حلقات الدخان، سمع الصوت: ما كبريت يا باش مهندس؟ رفع عينيه بحذر فرآها تتجه لأحد مدخن الشيشة الآخرين. نوال كالعادة، رجل الشيشة الآخر يمسك بقطعة فحم بأنامله ويشعل بها سيجارتها. تقرب طرف اللفافة من دون أن تبعد عينيها عنه، ثم تدور كلمات هامسة: هذا رزقها هذه الليلة. كان عصام يتساءل في دهشة عما يجذب هؤلاء القوم لها. ألا يعرفون أنها تصاب بالإسهال وتقيء على البساط؟ شيء مقزز سوف يظل يذكره ما عاش. لكنها بائسة، بائسة. الدعارة خطر له، نشاط بشري شديد التخلف، أن يقف الجائع ممسكا بسكين ويقطع قطعا من جسده ويزنها لك ويتقاضى ثمنها. هذا تقريبا ما يحدث هنا. استدار حتى لا يراها. هنا وجد نفسه يحملق في عيني حسين عبد الرحمن، الشاب الأسمر النحيل، لكنه مفتول العضلات ذي الشعر الأكرة المجعد الذي يأبى أن ينام بأي ثمن. يبدو مثالا لبيت شعر يقول: حتى كأني حائط كتب عليه ها هنا أيها المزنوق طرطر. يعرف هذا الفتى من عدة أماكن، إنه يحمل تلك الحقيبة، يدور بها على المقاهي محاولا خداع أحد، النشاط الذي صار سمة للشباب في عصر مبارك. ساعدتك أن أحمل هنا بعض العروض من الصين، هل تسمح بأن أريها لك؟ هز رأسه ألا. وكان هذا كافيا كي يفتح الشاب الحقيبة ويخرج مجموعة من الاختراعات العجيبة: مسبحة تضيء في الظلام، آلة الخياطة الشبيهة بالدباسة، صغيرة جدا وتريحك في السفر، مصابيح يكفي أن تلقيها على الأرض لتضيء، ماكينات حلاقة صينية تتميز بأنها لا تحلق أبدا ولو لمرة واحدة، بطاريات جافة انتهى زمن صلاحيتها، أقلام ليس فيها نقطة من الحبر، ثم عرض العطور، 3 دجاجات ب20 جنيها. يا بلاش، أما زلت مترددا؟ إذن 4 زجاجات، لا يمكن التخفيض أكثر من هذا. 5 زجاجات ومعها المسبحة هدية مني لك. هذا نصر مبين، سوف ترتجف زوجتك بالنشوة عندما تكتشف كما أنت بارع رائع. أنا مطلق. إذن سوف تعثر على زوجتك القادمة بهذا العطر. لا يعرف لماذا ولا متى أخرج 20 جنيها من جيبه، لسبب ما شعر بأنه يريد أن ينصب عليه. هذا الفتى يستحق ما هو أفضل، من حقه أن يجد من يخدعه. أنا هو ذلك الأحمق. هز الفتى رأسه محيا وعاد يكرر عروضه، فأوقفه عصام بإشارة من يده وهو يمتص الدخان. هكذا حمل حاجياته وانصرف. مد عصام يده إلى زجاجة العطر. ديكوربان، طبعا الاسم التقليد، وبالطبع لا بد من أن تكون بالفعل هذا ماء قراح بلا ذرة عطر فيه. بلا مبالغة، هو أنقى ماء يمكن أن تجده هذه الأيام. يجب أن يصدروه إلى الدول التي تعاني الجفاف. أنهى الشيشة ثم نهض تاركا الزجاجات الخمس لصاحب النصيب، ودس المسبحة في جيبه. السرنجة، ماذا عن السرنجة؟ الولد سيموت، قالها عباس وهو يسند رأس الفتى الذي جلس جواره في التوك توك. كان الفتى بلبل ابن أم بلبل ينظر إلى العالم بعينين زجاجيتين، بينما رأسه حر سائب كأنه فصل بسكين عن عنقه. بالطبع افترضت المطبات أن رأسه كرة قدم وراحت تلهو به. هذه مشكلة ترامادول المغشوش، أحيانا لا يتحمله الناس، وهو كان قد قدم إلى الفتى شريطا ثم أشعل له سيجارة محشوة. يبدو أن الفتى لا يتعاطى سوى البانجو فعلا، قالها له ولم يصدق. هرع صلاح إلى التوك توك حاملا علبة من الكشر وملعقة. اجعله يأكل، الأكل سوف يطرد السم. ثم أخرج كيسا من اللبن وناوله لعباس. اجعله يشرب هذا الكيس بالكامل. أخرج الفتى من التوك توك وأسنداه إلى شجرة عجوز قريبة، جوارها زير ماء. أسند رأسه إلى الجذع، وراح عباس يدس ملاعق الكشر بين شفتيه وهو يردد كل كل سيطرد السم، بينما بلبل يردد بصوت مبحوح كلمة ما، شطة شطة، يريد شطة على الكشر. أصغى عباس إلى الكلام ثم شتمه بصوت عال، هل تستمتع بالطعام يا ابن الكلب؟ هل هذا وقته؟ هل هذا مزاج؟ هذا علاج يا حلتها، علاج لهذه المصيبة التي في داخلك. الحقيقة أن بلبل كان يراقب شخصا يشبهه ويحمل اسمه، يراه من الخارج ويصدر إليه التعليمات. حرك رأسك، افتح فمك، كل، افتح عينيك. هنا مال رأس بلبل وتقيأ بعنف وقوة، بينما عباس يبدي استحسانه. جدع، هذه علامة طيبة. لقد أراد أن يرفه عن الفتى الذي مات عمه، لكن من الواضح أن الأسرة ستفقد اثنين من رجالها في وقت قصير، وآخر شيء يريده هو أن يقال إن الفتى مات بسبب جرعة أعطاها له عباس. أم بلبل فضيحة مترقلة أصلا، سوف تخبر الجميع وتبور بضاعته ولن يغفر له حماص ذلك. لو كان مثقفا لقال إن هذا مضر للبزنس. ألا لعنة الله على الترامادول المغشوش، تبا للصينيين. نهض الفتى وهو يردد بول مثانة بول، ثم أصدر التعليمات لجسده كي يدور حول الشجرة وأسند رأسه لخشبها. هيا تبول، آمرك بأن تتبول. هكذا راح يفرغ المثانة، يتبول بوفرة لفترة بدا أنها مستمرة إلى الأبد. الأمر الذي رأى صلاح أنه علامة طيبة، كل شيء يخرج من جسد الفتى يغسل السم على كل حال. عندما انتهى الفتى من التبول بعد 43 سنة، كان قد تحسن جدا، شعر بأنه تخلص من السم فعلا. عاد ليسقط جوار الشجرة، فأجلسه عباس بالقوة وأرغمه على شرب كمية وافرة من كيس اللبن. فتح عينيه قليلا فقال صلاح، هل ترى؟ السم يخرج من دمه. اشرب اشرب. بالقوة أرغم بلبل على شرب الكيس كله، تجشأ وأراح رأسه على الشجرة الحنون وراح في نعاس عميق. سوف يفيق بعد 3 ساعات. صلاح يعرف كل شيء عن الترامادول المغشوش، جلس القرفصاء وأخرج لفافة تبغ وناول صاحبه أخرى وأشعلها. تصاعد الدخان بكثافة فأزال الروائح العضوية القوية من المكان. ربما كان من حسن حظه لو مات. لماذا؟ لم يرد صلاح، ثم تساءل وهو يتأمل وهج اللفافة، هل تعرف أين يوجد حماص اليوم؟ الفصل الحادي عشر. ساعة الغداء. هذا هو الوقت الذي يتزايد فيه القيظ وتخلو الشوارع من المارة. هنا فقط تنزع عفاف الشبشب وتجلس وراء الكاونتر في محل الإشربات. هناك من يقول إنها تجلس على مقعد خال عند الكوافير الذي تعمل عنده. هناك من يقول إنها تجلس وسط أقفاص الدجاج وتنظف يديها من الدم الجاف. هناك من يقول إنها تجلس خلف النول في المشغل. وهناك من يقول إنها تدخل الحمام لتأخذ دشا ينظفها من قذارة الزنات تأهبا للزبائن القادمين، ثم تشعل سيجارة مرهقة. هنا فقط تجلس عفاف تراقب العالم في شرود. تلوك قطعة من اللادن، تبدأ بهدوء ثم تتمرد عليها عضلتها الماضغة، تبدأ في إخراج الغل والتوتر فتفرقع بلا توقف. كراك كراك. صاحب المحل ليس هنا، وهو قد لامها أكثر من مرة على هذا الصوت العالي، وقال لها إنها تحدث ضوضاء شبيهة بصوت صرصار الغيط. كانت تعرف أنه يشتهيها جدا، لكنها لم تفهم لماذا يكرهها. هي لا تستطيع فهم هذه العلاقة المعقدة، أن تكره إنسانا لأنه يظهر ضعفك أمام نفسك. تنظر إلى مروى زميلتها وتقول: أنت من سيجلب الكشري من أوكل اليوم. مروى ليست على ما يرام. مروى مكتئبة صموت. مروى نحيلة قبيحة كأنها سحلية سقيمة. مروى تكره الحياة. مروى ترفض الذهاب إلى عوكل. مروى لن تجلب الكشري. لا أريد الغداء اليوم يا عفاف. عفاف نهمة وتحب الطعام. في هذه اللحظة من اليوم تشعر أن من حقها أن تملأ معدتها قليلا بعدما غابت الطعمية التي التهمتها في الصباح. لطالما قال لها الشباب إنهم مندهشون لأن الطعمية والكشري يتحولان في بطنها إلى هذا الجمال. إنها تستخرج أعظم آيات الأنوثة من طعام رخيص لا يستخرج منه الآخرون سوى غازات بطن وكروش. لك فل الشر. لكنها تعرف هذه الهالات السوداء حول عيني الفتاة، هذا اللون الشاحب الكالح. لم تصمم على السؤال أكثر، نهضت، دست قدمها في الشبشب وتناولت زجاجة الماء البلاستيكية، سوف تملأها من السبيل الموجود جوار المسجد. انحنت برأسها كي تمر بين الطرح المعلقة ذات الألوان الزاهية الفاضحة. يصعب أن توجد فتاة لا تضع ثلاثة إشربات فوق بعضها اليوم. الطرح التي تمثل الحجاب الحديث ذا الترتر والذي يدغدغ في الرجال ذكريات عصر الجواري. اتجهت وهي تجر قدميها في الحر القائض إلى محل الكشري الذي يقع على بعد 20 مترا. يدنو منها ذلك الرجل الغامض، يبتسم عصام لها. بالطبع لا يدخل المحل عندها لأنه لن يبتاع الطرح، لكنها تعرفها، يلاحقها في كل مكان، نظرات إعجاب لا شك فيها، وهو ليس قبيحا. صحيح أنه متقدم في السن نوعا، لكنه وسيم ومستريح كما هو واضح. هي فتاة ذكية لهذا، تعرف جيدا أن عليها أن تفر منه فرارها من الأسد. فقيرة هي وتعرف هدفه بالضبط، لا شيء فيه يحرك أنوثتها، لا شيء يمكن الحصول عليه مع أفنديك هذا. هو يريد أن يعبث، لا شك في هذا، وهي لا تريد العبث، ولو أرادته لوجدت من هو أفضل منه. يقف ليبتاع علبة كشري وهو لا يفارقها بعينه. ترسم على وجهها ذلك التعبير المعتاد، تعبير لم أتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء الذي يخلب عقل الرجال كما تعرف، وتطلب من عماد علبتي كشري. أنت تعرف طلبي. تنظر من جديد إلى هذا الأحمق المنبهر. هلم يا أخي، لو كنت أعجبك إلى هذا الحد فلتتكلم وتطلب يدي. هلم، أبعدني عن محل طرح وعن دحديرة الشناوي وكل هذا الوحل، لكنك تريد أن تتسلى فقط. نفعه الوحيد هو الزواج، لو لم يرد الزواج فلا لزوم له. المشكلة أنه يريد أن يثبت لنفسه أنه يمكن أن يكون فاتنا بلا زواج، تلك مشكلتها مع الرجال. تأخذ علبتي الكشري في كيس مع ملعقتين من بلاستيك، تطالب بحقها في كيسين إضافيين من الشطة والصلصة. تنظر إليه نظرة أخيرة. يتظاهر عصام بأنه لم يكن يلتهمها بعينيه منذ دقيقة، يشب ليطلب من البائع طبقا من الكشري. ك كالعادة في كل شيء في مصر هناك العادة والسوبر والمخصوص، وربما هناك الشبح كذلك. تعود حاملة غنيمتها عبر الشارع الحار شبه الخالي من المارة، ملأت الزجاجة البلاستيكية من السبيل ثم اتجهت إلى المحل. عبد الظاهر وضع طبقة أخرى من الدهان، صار اللون الأسود متجانسا. هكذا يكون العمل. تشق عفاف طريقها وسط الطرح المعلقة، ثم تتخذ مقعدا خشبيا صغيرا جوار صاحبتها مروة. كلي كلي. ليست الدورة الشهرية فهي تعرف موعدها، صاحبتها ليست على ما يرام فعلا. تسكب الصلصة على الكشري، ثم تفتح بأسنانها كيس الشطة وتسكب بعضها عليه، ثم تناول العلبة مع ملعقة بلاستيكية لصاحبتها. كلي، سأعد لك شايا. مروى تنظر إلى الطعام في قرف ثم تنهض، تتجه إلى الحقيبة الرخيصة التي تضعها على الكاونتر، تخرج شيئا. أريدك في المخزن الخلفي. ثم تنهض، هناك مخزن خلفي للمتجر، غرفة بحجم كشك سجائر ضيق تعج بالفئران، وفيها مصباح واهن يتدلى من السقف. لا توجد دورة مياه، وإنما تقضيان حاجتهما في عيادة الأسنان القريبة. تلحق بها عفاف في المخزن. مروى تجلس على مقعد خشبي متداع هناك وتكشف عن ساعدها، ثم تخرج من حقيبتها محقنا وتناوله لصاحبتها، ثم تشير إلى الوريد الموجود عند ثنية الساعد وترتجف. هل تستطيعين أن تفرغي المحقن في الوريد؟ هذا ليس صعبا. أمسكت عفاف بالسرنجة في يدها وتساءلت في شك. ما هذا؟ دواء، أنا مريضة. ولماذا لا تعطينه لنفسك؟ يدي ترتجف، لا أستطيع أن أحقن نفسي، لا تهون علي. التمعت عين عفاف. سوف أنادي غادة من العيادة، هي تجيد إعطاء الحقن. لا، قالتها في حدة ثم هدأت قليلا وعاودت تكرر الطلب. أريد أن تفعلي ذلك أنت، فأنا لا أجرؤ ولا أريد غريبا في الموضوع. الوريد واضح وبارز، ولو أدخلت السن قليلا لصرت داخله. ليس هذا صعبا. انحنت عفاف تتأمل الوريد في ضوء المصباح الواهن، بيد ترتجف غرست طرف الإبرة في الجلد من فوقه، فسمعت مروة تشهق. رفعت عينيها لها فوجدت أنها تبكي، تبكي بلا انقطاع. مستحيل أن يكون في جسم الإنسان كل هذا القدر من الدموع. عادت تولج الإبرة بقوة أكثر. هنا خطر لها أن تنظر إلى المحقن، إنه خال لا توجد فيه قطرة من أي سائل، خال تماما. انتزعت الإبرة بحركة عصبية وهتفت، هذه السرنجة مليئة بالهواء، لا يوجد فيها شيء آخر. لم تعلق مروة، تصاعد الدم لرأس عفاف. إنها الخدعة إذن، تعتمدين على أنني بلا أي معرفة في الطب، وكنت سأقتلك من دون أن أعرف. تريدين الانتحار بمعونتي يا بنت الكلب. وألقت بالمحقن على الأرض. قالت مروة بصوت مبحوح، خالتي، خالتي ماتت بهذه الطريقة، كان خطأ من الممرضة. وراحت الممرضة في داهية، الآن تريدين أن ألحق بها؟ هنا انفجرت مروة في البكاء. لم يكن ما غادر عينيها من قبل سوى قطرات من المحيط، أما الآن فهو الانفجار الحقيقي. كانت تمخط وتشهق ويسيل الماء من عينيها وفمها وطاقتي أنفها. أريد أن أموت. انتحار هو، لكنها لا تريد أن يتم بيدها حتى لا تذهب إلى جهنم. تريد أن تلقي بعفاف في نيران الجحيم لتفتدي نفسها. وفي اللحظات التالية تكلمت مروة كثيرا، لكن عفاف لم تهتم بما قيل، بدا لها مملا مبتذلا إلى حد لا يوصف. مروة فقيرة وكل الناس فقراء، تحيا بلا أمل وكل الناس بلا أمل. هي قبيحة وأكثر الناس هم القبح في صورته الأولى. هي تحتاج إلى البيت والزوج، كل الفتيات يحتجن إلى البيت والزوج، لا أحد يدق الباب، وكل الفتيات بلا أحد يدق الباب. زوج أمها يتحرش بها، وكل الفتيات يتحرش بهن أزواج أمهاتهن. هي انقطعت دورتها الشهرية، كل الفتيات انقطعت دورتهن. وهي تعرف أن ما خافت منه حدث، كل الناس يحدث لها ما تخافه، واللي خاف من عفريت يطلع له. هي لا تريد الحياة، ومن يريد الحياة أصلا؟ هي لا تريد، ومن هي أصلا؟ اعتصرت عفاف ساعدها الأعجف في غل وهتفت، فلتذهبي إلى الجحيم يا حبيبتي، فلتحترقي في جهنم. المهم ألا تجري قدمي معك. وأنا كنت أعتبرك صديقتي. هنا سمعت الحاجة يتنحنح في الخارج، لقد تناول الغداء في المطعم القريب، لابد من سمك وصبيط يوم الأربعاء، عادته منذ 20 عاما. لقد عاد وهو يبحث الآن عن الفتاتين. خرجت من الغرفة الخلفية واتجهت في ثقة إلى المقعد الذي كانت تجلس عليه. أين مروى؟ قالت وهي تتناول علبة الكشري وتسكب الصلصة عليه. في المخزن، العادة لا تستطيع الوقوف. ابتسم الحاج في فهم وخبث، كان يجد لذة صارخة في التدخل في هذه الأمور الأنثوية، بل كان يراهن نفسه على مواعيد الدورات الشهرية حسب انتفاخ عيون البنات وذلك الدمل الصغير الذي يظهر ويختفي جوار فمهن. بينما راحت هي تقلب الشطة على الكشري، لابد أن ينتفع أحدهم بهذا الطعام مهما كانت الظروف، الكشري الذي تحوله هي إلى سحر حلال ويحوله الآخرون إلى كروش وغازات بطن. القنوط. ولكن هل الكلمة المكتوبة هي السرنجة فعلا؟ هل ظلت تحمل هذه الذكرى القاسية حتى لحظاتها الأخيرة؟ كأنها أرادت أن تقول إن القطار سيكون سرنجتها الخاصة المليئة بالهواء. السرنجة، بالتأكيد هي السرنجة. عصام كان أحمق عندما حسبها تتكلم عن السيجة أو السنجة. الفصل 12. جلس إبراهيم أبو غصيبة على الشط يراقب البحر الصافي، فقط هنا يمكنه أن يرى البحر أزرق كما خلقه الله. من وقت إلى آخر يزحف الموج الرغوي فوق الرمال البيضاء حتى يبلغ أصابع قدميه ثم ينحسر ببطء، يشعر بدغدغة لذيذة بين أصابعه ويراقب الفقاقيع الصغيرة التي تنفجر واحدة تلو أخرى. يمسك في يده بكوب عصير البرتقال، يراقب طرف السيجارة المتوهج، السيجارة الخامسة بلا لذة. هواء البحر اللعين حتى كأن البحر يسحب منه الأنفاس. كان من الواجب أن يكون في نشوة حقيقية لكنه لا يشعر بذلك، هناك 1000 عمل يريد القيام به، وهو قلق على ما يحدث في المكتب، قلق على الأسهم، قلق من شاهين الخبيث. لا يمكن أن ترتاح لوجود شاهين بحيث تترك له أعمالك. سمع صوت نردين تترنم بأغنية فرنسية ما، لا يفهم ما تقول لأنه أهمل الفرنسية منذ دهور، يستدير ليراها قادمة من هناك. لذ له أن يتخيلها في ذهنه تمشي بالسرعة البطيئة كما في الأفلام السينمائية وشعرها يتطاير خلفها. يحب هذا المايوه الأسود جدا، يجعلها كالحوريات الخارجات من بحار الفيروز، مع أنه لم ير واحدة منهن من قبل. حتى من هنا يرى العينين الزرقاوين الصافيتين. كانت ناردين اختيارا موفقا، اختيارا ناجحا. صحيح أنه تخلى عن سامية من أجلها، لكنه ليس نادما. الأجمل أن لها أخا في الجمارك، هذا رجل لا يعرف قيمته الحقيقية. تقترب أكثر فأكثر، تنحني عليه وهي تعرف ما يريد بالذات، يريد أن يلثم أرنبة أنفها وهي تريد أن يريد ذلك. تنطبق شفتاه على الأرنبة الدقيقة ثم تهبطان إلى الشفتين، الشفتين اللتين لو ضغط عليهما أكثر لم فجرتا وأغرقتاه بالرحيق. يا شقي، تقولها وهي تمرغ بالرحيق خده الأيمن، تلثم كل حبة نمت بسبب الحلاقة، تلثم كل ندبة، كل تجعيدة تركها زحف الأيام. يا شقي، تعرف كيف تدغدغ رجولته بهذه الطريقة، توحي بأنها أنثى منهارة ضعيفة لا قبل لها بفحولته. هذا فن تجيده بعض النساء، ومن يجدنه منهن يسيطرن على أعتى الرجال بكل سهولة. ابنة الحارة تقول يا لهوي، والمدللة تقول يا شقي. ماء البحر يعبث من جديد بأصابع قدميه، تهمس في أذنه وهي تريح ردفيها على ركبته اليمنى. أنت تعرف ما أريد، يقول بخبث: أنت تريدين هذا طيلة الوقت؟ يا شقي، بل أتكلم عن شقة المقطم، تعرف أنني أريدها. هذه طريقة تغيظه فعلا، إنها نفعية ولا تخفي ذلك لحظة. من الذكاء أن تنتظر قليلا ثم تفتح هذا الموضوع، أما أن تبدأ به بهذه السرعة فهي بلهاء لا أكثر. لثم أذنها وهو يمسك بيدها بين أنامله في رفق: سوف نتكلم عن هذا فيما بعد، لا تفسدي اللحظة. ورشف باقي كوب البرتقال. فيما بعد وهما في الظلام وهي تلهث وقد بل لها العرق، قال لها شيئا عن الكابوس الذي يلازمه. الإفاقة شيء عسير بالفعل، متى انزلق في الكابوس يشعر أنه للأبد. أرى نفسي أعيش في منطقة عشوائية لم ترسمها أي خارطة، وجوه كالحة ضمرت بالفقر والمقت وسوء التغذية والمخدرات، حتى الهواء رخيص عتيق مضروب. هناك يمشي المرض في الطرقات حاملا سنجة وفي فمه لفافة تبغ محشوة، والويل لمن يجرؤ على اعتراض سبيله. ضحكت في دلال وقالت شيئا عن إفراطه في تدخين الحشيش: الحشيش لا يقدر على خلق عالم معقد كهذا. هناك زوجة بدينة كريهة الرائحة، وعيال مزعجون يتدلى المخاط من أنوفهم. هناك حمادة وعصابات شوارع، وهناك عفاف التي تركب الميكروباص ومزقها القطار. هناك غرفة ضيقة حارة رائحتها عرق وجوارب. هناك تلفزيون صورته مهزوزة. هناك المرض. هناك شراء اللحم المجمد الذي تدرك من رائحته بوضوح أن صلاحيته انتهت، لكنك تأكله كأنك تأكل جثة جارك، لأنها الطريقة الوحيدة كي تأكل اللحم مرتين في الأسبوع. حدثها عن هذا كله. ارتمت جواره وانتثر شعرها على الوسادة وقالت: يا للهول، إنني أرتجف لتصور هذا، ولكن من أدراك أن هذا ليس هو الواقع؟ ربما أنت تتخيل الآن، ربما أنا هي الحلم. لا يمكن أن يكون هناك واقع بتلك القسوة، وما من حلم بهذا الجمال. وارتجف لفكرة أن يكون ما يحدث الآن هو الحلم، بينما دحضيرت الشناوي واقع. ما هذا السائل الأحمر؟ أغمض عينيه مرة أخرى وفتحهما، أدرك أنه على الأرض. هذا هو المقهى، المقهى المعتاد. لقد عاد الكابوس إذن، أم هو الواقع؟ إنه ملقا على الأرض وجواره بركة من الدم، دم أحمر بدأ يسود. إنه عاجز عن الحركة ويدرك أنه قد أفرغ كل هذا الدم من بطنه. لا يوجد ألم، لكنه منهك فعلا، كأنه جورب منزوع. فتح فمه ليتكلم لكن الصوت خرج واهن جدا، لا يستطيع تكوين حروف كلمة واحدة. هناك فوضى ومرج، وهناك أقدام كثيرة من حوله. هناك من يصرخ ومن يصيح أن اطلبوا الإسعاف أو احملوه إلى المستشفى. هذا عباس، وهذا علاء، وهذا جمال الفقي، ومصطفى المزين. بلبل ابن أم بلبل يرش وجهه بالماء من سطل كبير. فهم من الكلام أنه كان جالسا في المقهى، وفجأة قاء كل هذا الدم بلا سبب. مذاق الصدأ هذا يعرفه. ذات مرة أصابته قرحة معدة وذاق هذا الطعم، هو يعرف السبب. ألم يقل الطبيب أنه مصاب بسرطان كبد؟ لكن كل هذا يحدث في الكابوس، يحدث بقوانين الكوابيس. المشكلة الآن هي أن يفيق ويعود لناردين. سبحان الله، لقد كان معها في الفراش يشعر بدفئها وبضاضتها، وفجأة نام، ومع النوم بدأ الكابوس من جديد. ناردين، لابد أنها قلقة توشك على الجنون. تراه غارقا في العرق يتكلم ويصرخ، لا تستطيع أن تسترجعه. إنه يقيء دما في الحلم وهي ترى ذلك، لهذا لا تستطيع معاونته. لو جلبت له الدكتور رامي جارهما فلن يستطيع اختراق جدار الحلم. لا يعرف متى ولا كيف حمله أقوى الموجودين جمال الفقي بين ذراعيه وانطلق يركض نحو المستشفى الأميري القريب. كان هو ينظر إلى السماء، الشمس تحرق عينيه، الوعي ينسحب منه. هلم، لا تتركوني أنزلق يا أولاد الكلب، تمسكوا بي. أنا أغيب. سوف يفيق، سوف يشعر من جديد بنعومة الفراش، بنعومة نردين، بمذاق البرتقال، برائحة البحر، بطعم الجمبري. وفر نقودك واشتري الكومبو، التوصيل مجانا. جمال يركض ومن خلفه ستة ثم سبعة ثم دستة، ثم انضم أطفال عديدون إلى الراكضين. هذا مولد يصعب أن يفوته المرء، رجل يموت حق نهال السعادة. لن ترى هذا في الفضائيات التي تبثها الوصلة، بالتأكيد أفضل من أداء يوسف وهبي في ذلك الفيلم أو فريد شوقي في تلك التمثيلية. موكب يعبر قضبان القطار من اللاهثين والمغبرين والملوثين بالعرق. انظري أيتها الشمس، واحد آخر يفرغ روحه من الفم. الخراطيم، كيس دم أحمر، أضواء ممر ساطعة، ممرضات غير مباليات، أطباء يصرخون، فراش متسخ. لا فراش، هلم هلم، فليرحل الكابوس، فلينتهي من فضلكم. وفي التاسعة مساء كف إبراهيم بغصيبة عن الحلم، وحجبت ملاءة بيضاء العالم عنه، فلم يعد يخاف. الفصل الثالث عشر. قالت لها جدتها ذات يوم إنها كانت تهوى مراقبة الترام في طفولتها. كان الترام يتحسس طريقه كأنه مكفوف ترتجف يده، فتمسك بالسلك الكهربي المعلق عن طريق ما يطلقون عليه اسم السنجة. في أيام الثورة خصوصا اضطرابات الطلبة، تلك المشاهد التي تراها في السينما، عساكر بريطانيون يطلقون الرصاص، وطلبة يلبسون السترات والطرابيش، ولافتات تحمل أسماء مثل مدرسة السعيدية، وكلام لا ينتهي عن سعد زغلول. في تلك الأيام كانت الإضرابات تبدأ بتعطيل المواصلات، حيث يتسلق أحدهم إلى سقف الترام ويشد السنجة. هكذا يقف الترام كجثة هامدة بلا حراك. تصور أن يحدث هذا في أكثر من ترام. هكذا كان شد السنجة، يعني الثورة. وكانت عفاف تفكر بقوة في أن تشد سنجتها الخاصة، ولكن أين هي؟ لو عرفت أين هي لدمرتها ببساطة. تشجر مصطفى المزين بشدة مع جمال الفقي. السبب؟ لا أحد يذكر السبب. مصطفى المزين ضيق الخلق، يتشجر في كل الظروف، وتجحظ عيناه وتبرز أوردة عنقه، ثم يرتجف في عصبية ويسقط اللعاب من فمه. جمال وقح ووغد، ويعرف كيف يستفز من أمامه. ثم انتقل مجال الشتائم إلى الأمهات، وبدأ أن أي واحد فيهما لا يحمل احتراما لأم الآخر ولا لأمه شخصيا. التف بعض أولاد الحلال يحاولون أن يبعدوهما. الشيخ بدأ كضبع مسن غاضب، وخرج من الصالون مواصلا قذف شتائمه، لكنه بالطبع لم يجرؤ على ذكر كل ما يعرفها. هناك أشياء لو عرف جمال أنه قالها لما عادت لحياته قيمة. كان بصفته حلاقا مشروع طبيب غير مؤهل، وكان يعرف بالضبط ما يفعله جمال للوصول إلى الذروة الجنسية أو النشوة باعتباره شبه عنين. وكان بوسعه أن يتكلم بصوت عال، لكن حتى مصطفى المزين كان يعرف حدودا. هكذا اكتفى بسب الأم والأب والملة. بدا المشهد عبثيا، لا أحد يجرؤ على ضرب مصطفى المسن، ولو سعلت أمامه بقوة كافية فلربما لفظ أنفاسه الأخيرة. لكن كان واضحا أن الأخ جمال لا يحمل ذرة من التعقل، ولعله كان تحت تأثير عقار ما. بالفعل بدا أنه متأهب لتحطيم رأس الحلاق. استمر المشهد بضع دقائق، وفجأة استرخت قدم الحلاق من تحته، وتهاوى كأنه كيس فارغ إلى الأرض، جورب منزوع من قدم ميت. مدده، هاتوا مقعدا، هاتوا كوب ماء، الله أكبر، ارفعوا رأسه بل اخفضوه. قالها عصام الذي وقف يرقب المشهد في رعب، لكن أحدا لم يبالي بتنفيذ أوامره. الآن توقف مشهد المشاجرة، وبدا الأمر كأنها لوحة اسمها الاحتضار. عينا الشيخ بيضاوان، ولسانه خارج فمه، وثمة رغاو بيضاء تحتشد، ومن حوله يقف الرجال مطرقين للأرض في رهبة. إنه يموت، السر الإلهي يصعد. وتحسس أحدهم شريان المعصم فلم يشعر بشيء، وضع أذنه على القلب فلم يسمع شيئا، لا يوجد تنفس أو خفقان قلب. وأدرك آخر أن بقعة الماء التي تنتشر على مقدمة السروال ليست بسبب الأمطار، من مكان ما برز طالب شريعة ملتحن وركع جوار الحلاق المسن وراح يلقنه الشهادتين، أعني أنه راح يتلوهما على الرجل الذي تحول إلى كومة ثياب. كان من الواضح الآن أن عم مصطفى قد مات. لحق بإبراهيم أبو غصيبة ابن الدحديرة المنكوبة. أشعل الرجال الكثير من السجائر على سبيل الحداد، وفي هذه المرة لم يستطع أحد أن يطالب جمال الفقي بحمل الشيخ على ذراعيه إلى المستشفى، هو ما زال يحمل ضغائن ضده. المستشفى؟ نعم المستشفى. كان الوقت يمر وقد أدركوا أن ما سيقومون به غير ذي جدوى، هم فقط يحاولون إرضاء ضمائرهم. من مكان ما ظهر علاء أبو فرحة ورائحة المخللات والبيرة تفوح منه، وصرخ في هستيريا كأنه امرأة جزعة: عم مصطفى! وراح يبكي، ثم حمل الشيخ بين ذراعيه كأنه طفل وانطلق يركض ومن حوله الرجال نحو المستشفى. رأس الشيخ يتقافز لأعلى وأسفل ويمينا ويسارا كأنه كرة مثبتة للجسد بشكل ما. شعور عام بالشغف لدى القوم لرؤية ما سيحدث. الشيخ للمرة الأولى يعاين تجربة الموت شخصيا، بعدما قضى العمر يتكلم عنه ويتعبد في محرابه ويحرق من أجله البخور، اليوم يلقاه بنفسه، فهل هو راض؟ أنت تقضي العمر تتغزل في لبنى وتشرح ملاحتها للناس وتفسر غرابة طباعها، واليوم تلقى لبنى أخيرا، فلا بد أن اللقاء رائع رهيب. عند باب المستشفى كان الزحام، وكان رجل أمن فظ يأمر الجمع بالتفرق، وكان الفتى علاء قد بلغ ذروة الإرهاق، ومع ذروة الإرهاق تأتي ذروة العصبية، فصار مستعدا للشجار مع أي شخص يريد أن يصرخ ويلعن، يريد إلقاء هذا الحمل. أخيرا وجدوا محفة ألقوا فوقها الجسد المسن الضئيل. لاحظ طالب الشريعة أن حنجرة الفقيد تتحرك، ولاحظ جمال الفقي الذي جاء مرغما أن الرجل يبتلع ريقه. بعد قليل جاء طبيب شاب تفحص الجثة واستمع إلى القلب، وأمام عيون الجميع كشف عورة الرجل ليدخل قسطرة في مجرى البول، ثم قاس السكر في الدم، ثم طلب من الممرضة أن تعلق محلولا من الدكستروز. تسرب السائل الشفاف إلى عروق الشيخ. بعد دقيقة يبتلع ريقه، بعد دقيقة بدأ وجهه يختلج، بعد دقيقة بدأ يطلق الصباب البذيء كأنه يستكمل وصلة الشتائم لجمال، بعد دقيقة فتح عينيه ونهض وهو يسب أمهاتهم جميعا. جثم فوقه علاء ليمنع حركته، وتلقى ركلات عديدة في بطنه بينما جمال يكرر: ابن رجله في القبر وما زال يشتم أمي. قال الطبيب في برود: هو لا يعرف ما يدور من حوله ولا ما يقول، كانت غيبوبة نقص سكر. غيبوبة نقص سكر تبدو كالموت بالضبط، هذا مثير. مصطفى المزين لم يلقى حبيبته بعد، لم يعرف، لم يدن من السر. حسبوه فعلها، لكنه عاد قبل أن يجتاز الباب الموصد. العسس هناك لم يسمح له بالدخول. بالنسبة إلى كثيرين سبب هذا خيبة أمل لا بأس بها، الرجل مسن وسيموت، إذن لماذا لا يتم هذا هنا والآن ليظفر كل منهم بقصة مسلية ينقلها لامرأته؟ أن ينجو الرجل من الموت لقصة جيدة، لكن وفاته قصة أكثر إثارة وإمتاعا، فيها كل عناصر الدراما والموعظة مع لمسة قشعريرة لا بأس بها. لقد عاد مصطفى المزين ضيق الخلق ليشاكس كل أهل الدحديرة وليحضر كل الجنائز ويشارك في كل طقوس الدفن. لو كانوا يعرفون أنوبيس إله الدفن الفرعوني لقالوا إن مصطفى المزين أنوبيس آخر، ابن آوى يحوم حول الموت لكنه لا يموت. عفاف كانت تمر قرب صالون الحلاقة عندما رأت الزحام ولم تفهم سببه. كانت عائدة إلى دكان الكوافير بعدما ابتاعت الغداء لها ولمروة. في سن مبكرة جدا عرفت عفاف أنها فاتنة. ربما كان السبب هو تجربة التحرش الأولى مع ذلك البائع في السوق عندما هوت على رأسه بالسنجة، وربما كان توتر أبيها الشديد تجاه كل ما يخصها بالنسبة إليه كانت لعنة تمشي على قدمين. وعلى الأرجح لو صار الذبح مباحا غدا لكانت هي أولى ضحاياه، سوف يدفنها ويهدأ باله. كان شهوانيا وكان يشتهي الأنثى بحق، لذا صار جمال عفاف خنجرا يوميا في صدره. لص البيوت عندما يصير ثريا هو أتعس الناس في بيته الجديد، يعرف ما يدور بخاطر أولاد الكلب بالخارج. لما كبرت أكثر بدأت تفهم مواقع قوتها بالضبط، وحرصت على أن تظهرها بدقة وأمانة. كان لها شعر أكرت خشن له لون الصدأ، لكنها أجادت إخفاءه بالطرحة. كانت تعرف بالفطرة أن الفتاة المصرية استغلت الحجاب بحنكة لتدغدغ في الرجل شهوة الجواري. هكذا جمعت بين الدنيا والدين، يمكن أن تضيق من ثيابها ما تريد أو تكشف عما تريد، لكنها في النهاية تضع الحجاب، والحجاب مدعم بالترتر وفيه بهرجة غير طبيعية، قد تضيف لهذا جمعا معقدا من الثياب بنطالا واسعا وأباديا، وهو اختراع جديد ممتاز يسمح لها بأن تكون عارية من دون أن تكون عارية، ومن فوق هذا شيئا كقميص نوم شفاف. لا أحد يجسر على الكلام أو الاعتراض، قد تلبس تنورة طويلة ضيقة تظهر ما تظهر وتشي بما تشي، والنتيجة تراها في الشارع. إنها تحدث انقلابا وثورة لا شك فيهما. معظم من يقابلونها يلتفتون ليرونها من الخلف، ركاب السيارات ينظرون من النافذة في اشتهاء ليتها تركب معهم. لم يكن وجهها جميلا بشكل خاص، لكنه من تلك الوجوه المثيرة جنسيا التي في ظروف خاصة تبدو حيوانية أقرب إلى الغباء. طاقة الأنف التي تتسع عندما تضحك وتختلج عندما تنفعل أو تلهث. هذا الوجه كارثة في حد ذاته، لأنه يوحي بمسرات خفية لا تعرف أنت عنها شيئا. هذه كانت لحظات سعيدة في حياتها، تتجمل ثم تخرج لتعذب الشباب طويلا. يسرها أن أحدهم لن يشعر براحة حينما يراها. لم يكن الأمر يتعلق برغبة خبيئة سادية، الفكرة أنها كانت تدرك أن هذا رصيدها الوحيد في العالم. هي فقيرة، فقيرة بشكل مستفز لا يصدق. هي غير متعلمة، لا تفتقر إلى الذكاء، لكنها بلا شهادات، ليس لديها شيء تبيعه سوى هذا الجسد الرائع، وبالطبع ستبيعه بشكل شرعي. الرجالة جتهم البلا، كانت هذه كلمتها الدائمة. يضايقها أنهم حمقى فعلا، يعتقد كل رجل أنه ما دام ظريفا يتكلم بعينين مسبلتين ويدخن سجائر أجنبية فإنه يستطيع الوصول إليها. كل رجل يتصور أنه قادر على اختراق المعبد العظيم ليسرق الزمرودة ويفر. كل رجل يحسب أنه قادر على الظفر بها ولا يدفع الثمن. كانت حكيمة بحق برغم سنواتها العشرين، وقد أدركت أنه لا أحد يشتري شيئا حصل عليه فعلا. علبة الكشر الشهية تظل علبة كشر شهية إلى أن تؤكل. أما الدرس الأهم الذي كانت تضعه نصب عينيها فهو أنه لا خير في الأثرياء، لن يتزوجها أحدهم، كل منهم يعتقد أنها مغامرة سهلة لا أكثر. لهذا كانت تتعامل ببرود أقرب إلى الوقاحة مع كل رجل أو شاب ثري أو مستريح يتودد إليها، وكانت تفضل أن تكلمه من دون أن تنظر إليه، تعيد له باقي ماله وهي تنظر إلى الناحية الأخرى. كانت بالفطرة تلعب اللعبة التي يطلق عليها الغربيون playing hard to get. أما مع سعيد أو فهمي أو بكر فهم أقرب إلى طبقتها، ويمكن أن يطلب أحدهم يدها يوما. صحيح أنهم فقراء ولا يملكون أي لياقة. فهمي تظاهر بالمزاح واعتصر صدرها ذات مرة، لكنها تصير معهم مرحة منطلقة نوعا، فرصتها الوحيدة للأسف مع هؤلاء. كانت عفاف كذلك سريعة الملل. الملل لا يدل على الذكاء في كل الأحوال، قد يدل على غباء الروح. كل فتيات المحلات ملولات لا يحركهن شيء سوى ظهور سعيد أو فهمي. هو الوحيد القادر على رسم ضحكة على هذا الوجه العابس القاسي. بالطبع كانت تملك غرائز، وكانت تشعر برغبة مجنونة أحيانا، لكنها كانت صارمة مع نفسها جدا. سلاحها الوحيد هو ببساطة سلاحها الوحيد، ولا يمكن تبديده أو تضييع قيمته في معارك سطحية لا تنتهي بالزواج. ربما لو كانت قد نشأت في بيئة أخرى أكثر تدينا لادخرته لتبيعه بثمن، ولو كانت في بيئة أكثر اختلافا لادخرته لتقدمه في السينما أو مسلسلات التلفزيون أو على مسرح الملهى الليلي، لكن في هذه البيئة بالذات لا يوجد مخرج سوى أن تجد زوجا مناسبا. تعرف الكثير عن غادة التي تعمل في عيادة الطبيب القريبة، إنها تعبث بلا توقف، لكن هذا العبث لن يؤدي إلى شيء. غادة لن تتقاضى أجرا، وغادة لن تتزوج الطبيب كما تتصور، وبالتأكيد غادة لن تعمل في السينما أو عالم الاستعراض. غادة حمقاء فعلا، لكن عفاف ليست كذلك. عندما تعود عفاف إلى دارها، كانت صداقة قوية قد انعقدت بينها وبين أمها. بالفعل هما الآن صديقتان متقاربتان في العمر، أو هذا ما يبدو لك. عندما تنزلان إلى الشارع للتسوق أو للفرجة، فإن من يراهما يشعر أنهما صديقتان خبيثتان تتبادلان الأسرار. مر زمن طويل على رحلات السوق لشراء كتاكيت لعفاف مع كوب العرقسوس إياه. يمكنك تخمين الكثير عن مستقبل عفاف من شكل أمها. هناك تشابه واضح بينهما، كأن واحدة منهما نسخة للأخرى بعد 20 سنة. إذا أضفنا إلى هذه صعوبة في المشي وعدة كيلوغرامات من الشحم، عامة لن تتدهور عفاف كثيرا جدا، لكن الأم بالطبع فقدت غريزة أن تغري أو تتأنق، لذا هي تلبس خمارا واسعا أبيض يغطي نصفها العلوي كله، وشبشبا هي كفت عن التعامل مع عالم الأنوثة من زمن، ولم تعد تعتبر ما تحمله هي على الضلوع نهدين، وإنما هما ثديان مزعجان تحشرهما بأي شكل في ستيان قماشي متسخ، لكن ابنتها تعطيها امتدادا لحياة الأنوثة. الأم فخورة بعفاف جدا، وتشعر بلذة كلما رأت الشباب يتأملونها. تتسع عيناها وتصير نظرتها أقرب إلى الفحش، كأنها اطمأنت على فتاة جديدة في شبكة بغاء خاصة بها. تؤمن بأن ما تملكه عفاف من مواهب سوف يجلب الخير العميم للأسرة يوما ما، وهي تتعامل مع جسد عفاف باعتباره ملكية مشتركة. هذا خصرنا، هذا صدرنا، إلخ. ولهذا سوف تكون جزءا من أي صفقة تجريها عفاف، إنها شريكة في العقار، وسوف تساوم وتطالب بأرباح. الأم تتظاهر بالطيبة، لكن أحيانا تفلت منها علامة على السوقية أو تظهر شراسة مخيفة، وهذا يحرج عفاف جدا. على كل حال يعرف معظم شباب المنطقة أن هذه الأم أسوأ حماة ممكنة. هذه الأم كذلك هي أول من عرف بموضوع عصام. كان عصام يحوم بإصرار غريب، وعيناه الخرساوان لا تفارقان وجه عفاف. أحيانا كانت تجده في المحل لأسباب ملفقة. ضحكت الأم في خبث وسألت عفاف: من هذا الرجل المسن بالضبط؟ وهل هو جاد؟ لكت عفاف اللادن في ازدراء وقالت كأنها تبصق: لا يفتح فمه أبدا، فقط يظل يرمقني كالأبله ولا يقول شيئا. متزوج؟ يصعب على من كان في سنه ألا يكون. قالت الأم بخبرة: ربما لا، وهذا يعني أنه عديم الخبرة تماما، وأنه سيكون قطعة صلصال في يدك. عرفت تمرجية في المستشفى الأميري وقع في يدها رجل كهذا، كان محاميا كهلا في 55، ومن أسرة محترمة، لكنه لا يعرف النساء إلا من الصور في المجلات. جن جنونه على التمرجية ولم يستطع أن ينال منها لمسة يد، لذا تزوجها. قالت عفاف مفكرة: أنا لست تمرجية يما، وهو ليس محاميا، أعتقد أنه مطلق يريد التسلية. أخرجت الأم جنيهين من كيس صدرها واتجهت إلى محل عصير القصب على الناصية وطلبت كوبين. قالت لعفاف والرغاوي الصفراء تغطي شفتيها: أنا لن أعلمك، هذه غريزة لدى كل أنثى، لا تعطيه أي شيء وفي الوقت نفسه لا تجعليه يقنط ويرحل. الحقيقة أن عصام كان يمر بحالة معقدة، ربما لو وصفناها بسطحية لقلنا إنه الحب. ولربما قلنا إنه لاشتهاء. الحقيقة أن الأمر أعقد من هذا بكثير. كان يحمل نحو عفاف كوكتيل عواطف كاملا، لكنك قادر أن تتذوق في أي كوكتيل مذاقا غالبا، الفراولة، الموز، المانجو، والمذاق الغالب هنا كان الاشتهاء. الحقيقة أن رؤية عفاف قد غيرت مقاييسه ونظرته إلى الأنثى تماما. لقد فقد اهتمامه بالنساء العاديات والصحفيات والمؤلفات وكل من يمكن القول إنهن من طبقته. احتفظ أنت بفتاتك ذات الشعر الأشقر والجينز والافتعال في كل شيء. لم يعد يهتم إلا بالفتيات الفائرات ساحرات الأعين ممتلئات الصدر، ربما من أصل ريفي أو من حي شعبي. يتذكر إلهام، يتذكرها ويقارن بينها وبين عفاف، فيشعر بأنه لم يخسر أي شيء ولم يكسب أي شيء ولم يبدأ الحياة بعد. فقط من هي مثل عفاف كانت قادرة على أن تعيد إليه الحياة؟ إنها إيزيس التي أعادت الحياة إلى زوجها الممزق المبعثر. سوف يمتص منها الحياة، سوف ينهض من فوقها ليكتشف أن شعر رأسه قد اسود من جديد وزالت التجاعيد وبصره حديد، ولسوف يكتشف أن الحياة قد نضبت منها وأنها تحولت إلى كومة منهكة رثة. لكنه أدرك أنها لا تبالي به، أو بعبارة أخرى هي تطلب ثمنا فادحا مقابل هذا الجسد، تطلب الزواج به. كان هذا كله يشعره بالظلم والغبن، وكان يريد أن يفترسها وهي كانت تريد الزواج والبيت والإنفاق والأطفال. كان يريد جسدها وهي كانت تريد حياته كلها، فكيف يتفقان؟ أحيانا كان هذا يمتزج بالكراهية. كان ينظر إلى كعبها المتشقق ويقول في غيظ: من تظنين نفسك؟ تريدين أن تختاري كالفتيات الحقيقيات؟ لو كان هذا زمن الجواري لذهب إلى السوق ليبتاع واحدة مثلها، ولو كان زمن الغزاة لسباها واغتصبها. لقد جاء في الزمن الخطأ فعلا. ثم يضعف من جديد. لا شك إن الحرمان والاشتهاء يذكيان موهبته وإلهامه. لو ارتوى وشبع لنام خاملا يرمق العالم بعينين بليدتين غبيتين لو نالها لما كتب أبدا. يذهب إليها في الصباح، تتناقض الرغبة في أن يبدو رثا فقيرا أمام الناس والرغبة في أن يبدو ثريا مترفا أمامها. هناك يجدها عاكفة على ذبح الدجاج وإزالة الريش، أو يجدها حاملة المكنسة وهي تتخلص من الغبار الذي احتشد في محل الكوافير. يراها وراء الستار المصنوع من خرز والذي يسد المدخل، ربما يرى وجهها بين الطرح المطرزة بالترتر المعلقة في المحل. المهم أنه يرى وجهها، الوجه الذي أضناه ليلى. تنظر إليه في برود أو لا تنظر على الإطلاق. هنا يأتي دور الطلب، وهو دوما طلب غريب غير موجود ولا تفهمه أول مرة ولا يريحها بتاتا. يبحث عن طرحة زرقاء ذات حواش صفراء لأخته، أو يبحث عن صدور دجاج مخلاة، أو يبحث عن أخته نفسها التي ذهبت إلى الكوافير منذ ساعة ولم تعد. المهم أنه سبب ملفق، وهي تدرك أنه ملفق وهو يدرك أنها أدركت ذلك. تتعمد أن تشعره بأنها مشغولة ولا تلاحظ. أحيانا تخونها ضحكتها كأنها ممثل رديء يمثل حياته بلا براعة أو إقناع. تعتذر، لابد أن تعتذر، ثم تواصل العمل في شيء وهمي ما. أما هو فينصرف: أنا أحمق، كان يجب أن أتعامل بأسلوب آخر وأن أمنحها كلمات أخرى ووجها آخر. غدا سوف أجرب طريقة أخرى. وفي غرفته ليلا كان يشعل لفافة تبغ ويفكر فيها. الزواج، لا يوجد سبيل آخر كما هو واضح. لكن كيف؟ لو كانت عفاف هي عفاف لتزوجها، لكنه سوف يتزوجها ويتزوج معها مجتمعا كاملا. سوف يتزوج مستوى اجتماعيا مختلفا وطبقة وعادات وتقاليد وحفنة من الوجوه الكالحة المصابة بفقر الدم. سوف يأتيه رجل بجلباب متسخ يبصق على الأرض ويقول إنه عمها، وسوف يأتيه شاب يحك جسده ويتعاطى البرشام ويؤكد أنه أخوها. سوف تصل امرأة بدينة سوقية تجرجر قدميها الغليظتين في الشبشب تؤكد أنها حماته. إنه مهتم بالدحديرة، غارق فيها، لكنه لا يريد أن تأتي الدحديرة لتنام معه في شقته. إن العلاقة المثلى بالنسبة إليه هي علاقة التيك أواي، خذ حاجتك وارحل، لا أريد مشاكل ولا وجع دماغ، ولا أريد كلاما عن عمتها المصابة بالسرطان أو خالتها التي تجري جراحة المرارة، لا أريد رومانسية وكلاما عن الحب واللون المفضل لديك وبرجك وأفضل أغنية تحبها لكاظم الساهر. وتذكر عبارة ساخرة عبقرية لمحمد عفيفي تقول: معنى الزواج هو أن تجلب البقال الذي في آخر شارعك ليقيم معك في بيتك إلى الأبد وتنفق عليه هو وعياله لمجرد أنك تحب الجبنة الرومي. عبارة دقيقة إلى حد مفزع. عفاف كانت تحب قالب جبن رومي، وأي قالب، لكن البقال لا يبيع ولا يقبل بأن يبيع. البقال يريد حياتك كلها إذا كنت تحب الجبن الرومي حقا. الفصل الرابع عشر. حسين عبد الرحمن استطاع أن يجتاز الأسلاك شائكة نحو الجبن الرومي. إن للحب حيلا غريبة يتسلل بها إلى القلب، وهذه الحيل لا يمكن الإمساك بها غالبا. لا يمكن للمرء أن يتذكر السبب الذي جعل العاطفة تتأجج في صدره، لكن بالنسبة إلى عفاف كان حسين يشعل السجائر بطريقة فاتنة. يميل السجارة لتصير عند ركن فمه، ثم يصوب لهب القداحة نحو طرفها ويغلق القداحة في اللحظة التي يتصاعد فيها الدخان الكثيف. هل هذا سبب كاف للحب؟ لم تعترف لنفسها بهذا، لكنها الحقيقة فعلا. طريقته في إشعال السجائر كانت أول شرارة، ثم بدأت تتبين أنه شاب أسمر نحيل لكنه مفتول العضلات وله شعر أكرت مجعد يأبى أن ينام بأي ثمن. كان حسين قادرا على اجتياز السياج، إنه من طبقتها، بالضبط من طبقتها. صحيح أنه مفلس ومكافح لكنه جاد، سوف يجد شقة بشكل ما، وسوف ينفق على البيت بشكل ما، وسوف يحبها بشكل ما. لن يتسلى بها ولن يحاول أن يقبلها في أول مكان مغلق يختليان فيه، ولن يقول لنفسه: فتاة مغرية مكتملة الجسد وفقيرة، لهذا ستمنح نفسها بسهولة. حسين ليس من هذا الطراز، وهكذا كانت تدخر ضحكتها النادرة كي تمنحها له. هؤلاء الفتيات العابسات دوما تكون ضحكتهن فاتنة حقا، كأن السيل يتدفق على أرض جافة فتنبت. هكذا بدأت تلك المغامرات الصغيرة تحدث، نزهة، ترمس، كيزان ذرة، لمسات يد. تمشي معه متسللة مبتعدة عن محل الكوافير، وذات مرة مرت أمام الحلاق فرأت ذلك الأفندي المسن السمج عصام ينظر إليها من وراء الزجاج. ارتبكت للحظة وتعثرت، فسألها حسين عما بها، هزت رأسها ولم تقل شيئا. عندما بلغ آخر الشارع سمعت مشاجرة شنيعة، لكنها لم تستدر لترى، وقدرت أنها سبب هذه المشاجرة. لا تعرف السبب، لكنه حدس أنثوي. ذات مرة بعد وفاة مصطفى المزين الحقيقية، أخذها حسين إلى السينما. هناك في ظلام السينما وعلى صوت مصطفى قمر، شعرت بيده تمتد في الظلام لتمسك بيدها. فقط يبدو التعبير أقرب إلى الخبال، لكنها فعلا شعرت في لمسته بأمومة عارمة. تركت يدها وادعة هانئة هناك، وفجأة شعرت بتلك المسبحة بين أناملها. ما معنى هذا؟ قال هامسا: أريد أن تحتفظي بشيء يخصني، أن يظل معك شيء لي. مسبحة صينية تضيء في الظلام، يبدو أنها من البضاعة التي يبيعها. يبدو أنه عطرها بالمسك الذي يبيعه هو الآخر، وقد دستها في حقيبتها وأدركت أنها لن تتخلى عنها. يحب العشاق هذا الكلام الفارغ جدا، ولو لم يمارسوه لصار الحب بلا معنى. الرغبة. شعر عصام بالحيرة أكثر، وأحس بأنه يتخبط في متاهة من التفسيرات. ربما لم تكن الكلمة هي السنجة ولا السرنجة ولا السيجة، من الممكن وبسهولة تامة أن تكون السبحة، التوثين أو الفتيشية. لقد تحولت هذه المسبحة إلى رمز متكامل لعصام والحب الحقيقي الوحيد في حياتها. لهذا كانت لفظة السبحة هي آخر ذكرى تتركها للعالم. ربما كان الأمر كذلك وربما لا، وحدها عفاف تعرف الإجابة أو لم تعد تعرف. بدأت تدرك أنها بحاجة لحسين في حياتها. لقد حان الوقت كي يصير لعفاف مالك، ولكنها تعرف كذلك أن عليها أن تبقيه ملتهبا قلقا متوترا. عليها أن لا تطفئ رغبته أبدا أو تريحه، فليبحث فليكافح فليعمل. خلي العسل في جراره لما يتعرف مقداره، هكذا تقول لها أمها وهي ترمق جسدها في جشع كأنها رجل. وبالطبع لم تخبر عفاف أمها بأي شيء عن حسين. هذه مجازفة رهيبة، الأم لن تفهم سوى أن ابنتها قررت أخيرا أن تسلم كنزها الثمين لشاب بلا موارد. فضلت الصمت، ولكنها وضعت نفسها بالكامل في عالم قصص الحب. كان قد أعطاها بعض شرائط الكاسات الخاصة بكاظم الساهر، فكانت مناسبة جدا. العودة من المشغل منهكة، الطعام، مشاهدة التلفزيون، ثم الفراش، وسماع كاظم على الكاسيت العتيق الذي لا يريد أن يتلف. حالة حب صناعي وضعت نفسها فيها واستمتعت بها كثيرا. أحيانا كانت تحلم بحسين، لكن في مرات عدة رأت ذلك الأخ المسن عصام. ومن الغريب أن هذا هزها لدرجة أنها صحت من نومها وراحت ترتجف في الظلام. ذات مرة رأت في المنام إبراهيم وقد نظر إليها تلك النظرة الشهوانية التي تعرفها، وخطر لها أن هذا مخيف حقا. في الصباح عرفت أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى وأنه كان مصابا بسرطان الكبد. هذا أثار فزعها، لأنها قدرت أن ما زارها ليلا كان روحه لحظة الاحتضار بالذات، كأنه لم يرد ترك العالم قبل أن يلقي عليها نظرة شهوانية أخيرة. في الآونة الأخيرة اختفى حسين تقريبا. لم تعرف عفاف السبب وشعرت بقلق جم، لكن الحقيقة هي أنه فاز بما يريد أخيرا. لقد جاءه عباس ذات صباح وطلب منه أن يلحق به. قالها من دون أن ينظر إليه، كان قد حدد اليوم على كل حال. مشى ومشى حسين وراءه، عبر قضيب القطار، ومر بأطفال يلعبون ويصخبون، مر بنسوة يغسلن الأواني أمام ديارهن، مر بحمار يلتهم التبن من كيس خيشي، مر بعجوز تبيع الباذنجان المخلل والبطاطس المقلية، ثم عرج على الممر الضيق الذي يفصل بيوتا عن بعضها، بيوتا يمكن لصاحب أي بيت منها أن يمد يده ليغمس لقمة في طبق يلتهمه صاحب البيت المواجه. أخيرا كانت منطقة الورش، حيث رائحة المازوت تخنق الأنفاس وتتناثر بعض عربات القطارات المهجورة. كانت هناك طبلية لوزن العربات في الماضي، لكن لا يعرف أحد متى توقف هذا. كان هناك برميل معدني مطبق جوار جدار، فاستند عليه عباس ونظر حوله في حذر. فلوسك، وتناول اللفافة البلاستيكية من حسين. لم يعد، فهو يعرف يقينا أن المبلغ صحيح. التعامل الآن يتم مع حماصة شخصيا، ولن يحاول إنسان بكامل قواه العقلية خداع حماصة ما لم يرد أن يتذوق أذنه المقطوعة داخل فمه، أو يرى بعين واحدة عينه الأخرى تتدحرج على التراب. دس اللفافة في جيبه ثم مد يده في البرميل وأخرج لفافة مماثلة، ناولها لحسين. تساءل حسين في سذاجة، هل هذه طبنجة؟ وضع عباس إصبعه على شفته منذرا. اثبت، تعامل معها بحذر، هذه ليست صناعة بلادها، بل خلطت الماسورة في ورشة، يمكن أن تنفجر في وجهك. وماذا أفعل لأحتط لذلك؟ أضمن طريقة ألا تستعملها. سلام. وفي اللحظة التالية كان يركض عبر القضبان ورائحة المازوت مبتعدا. نظر حسين إلى اللفافة في شغف، وقدر أنه يجب أن يقصد منطقة نائية ليجرب الرماية. ترى هل تذكر أن يضع له رصاصا؟ ولو كان قد فعل فكم رصاصة، كيف يقوم بالتلقيم؟ سوف يعرف. واحد مثله قضى شبابه في تشغيل الاختراعات الصينية العجيبة التي لا توجد معها ورقة تعليمات، سوف يعرف بالتأكيد، واحد مثله قضى شبابه يحلب البراغيث سوف يعرف بالتأكيد. لقد دخلت الخطة حيز الواقعية المخيفة، لكنه سينفذ من تواه.